الحمد لله رب العالمين، والعاقبة الحسنى للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يا ربي صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نصل اليوم إلى الفرق 23 من كتاب الفروق للإمام القرافي رحمه الله ورضي الله تعالى عنه. يقول الإمام القرافي: الفرق 23 بين قاعدة الواجب للآدميين على الآدميين وبين قاعدة الواجب للوالدين على الأولاد خاصة. يعني راح يفرق الآن الإمام القرافي بين الواجب، وقلنا أن الواجب هو ما أوجبه الشرع علينا، لا واجب إلا بتكليف، ولا تكليف إلا بنص من القرآن أو السنة النبوية. مصدر الواجبات هي الأوامر الإلهية والأوامر النبوية، ما عدا هذا فلا يسمى في الشريعة الإسلامية واجبا. أحيانا يستعملون بعض المصطلحات مثل الواجب الوطني. هذا الواجب الوطني ليس هو واجب شرعي، لأن الواجب الشرعي هو ما كان مصدره أمر الله ونهي أمر الله عز وجل أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقولون واجب إنساني، أن تطعم الجياع وأن تفعل كذا وكذا، فهذا أيضا مصطلح شائع ودائع، ولكن لا يدل، لأن الواجب الشرعي هو من يؤجر الفاعل إذا فعله ويأثم إن تركه. لما نتكلم عن الواجب، الواجب مصدره الوحي القرآن والسنة، ويترتب عليه الأجر والثواب لمن أقامه وفعله، والإثم والعصيان لمن تركه، وهذا بخلاف ما أوجبه الناس على الناس. صحيح أن الحاكم أو السلطان أو الخليفة أو الإمام يلزم الناس بواجبات سلطانية سياسية إدارية، يلزم العامة بفعل شيء، مثلا إلزام الناس بقانون المرور، هذا إلزام مبني على مصلحة، على جلب مصلحة ودفع مفسدة، ولكن لا يرقى إلى مستوى الواجب الديني، هذا لتنظيم شؤون الناس فيما بينهم. فللإمام والسلطان والخليفة والأمير وغيرهم أن يلزم الناس ببعض الأشياء، هذا الإلزام مبني على ماذا؟ على جلب مصلحة ودفع مفسدة، مثل ما ألزم عمر بن الخطاب الصحابة بعدم الزواج بالكتابية، فمن خالف عمر فهذه مخالفة سياسية لا ترقى إلى مستوى المخالفة الشرعية، لأن المخالفة الشرعية أنك خالفت أمر الله أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيترتب عليه إثم، والإثم يترتب عليه النار. إذن شوفوا هذا التسلسل، فالواجب الشرعي له قداسته، أما الواجب الإنساني والواجب الوطني وغيرها هذه أمور متعلقة بالمصالح الدنيوية. واضح القضية؟ طيب، أراد الإمام ابن القرافي رحمه الله أن يضع لنا ضابطا أو بعض الضوابط كيف نفرق بين الواجب التكليفي الشرعي. ضمن هو راح يتكلم غير عن الواجبات الشرعية، وما عندوش في رأسه الآن الإمام القرافي اللي بيننا وبينه تقريبا 800 عام ليس في ذهنه الواجب الإنساني أو الواجب الوطني أو الواجبات البشرية، وهنا يتكلم على الواجب الشرعي. هذا الواجب الشرعي في ذهن الإمام القرافي، في عقلية الإمام القرافي، صدرت عن الله عز وجل وعن رسوله شرعا، ولكن هذه الواجبات هي متفاوتة في الدرجات. فهناك واجب اللي هو إما واجب عيني أو واجب كفائي، فأحيانا يكون واجب إنقاذ الغارق. مثلا واحد كان عنده والده مريضا وجاره مريض، فواجب الإنسان الديني أن يعالج الجار كما يعالج الوالد. إذا حبيت نتكلم على نظرية الواجب تكون ربما أوسع قبل ما ندخل في تفاصيل كما عملنا مع نظرية الحق. إذا حبيت نأخذ نظرية الواجب باش تكون أشمل وأوسع، لأنه فيه ضوابط، فيه مجموعة من القواعد، إذا الإنسان استوعبها سوف يستوعب كلام الإمام القرافي تلقائيا، ولا إذا حبيت نكتفي بما قاله الإمام القرافي نكتفي نديروا نظرية الواجب. إذا نظري أنا باختصار شديد، مانيش راح نتوسع لكم لا في الأمثلة ولا في كذا، نعطيكم فقط يعني رؤوس الأقلام. كنا غير تفتح لنا احنا نتغمو منين جاي الصوت. طيب معلش لسه تفتحوا لنا النوافذ الخلفية. طيب إذا نبدأ احنا بالنظرية، نظرية الواجب هذه، هذا شيء مهم. مادام دينا نظرية الحق لازم نديو نظرية الواجب. نظرية الواجب تقوم في الأساس على القاعدة الأولى، وهي أن الواجبات الجمع بينها أولى، الجمع بين الواجبات هي القاعدة الأساسية الشرعية. يعني أنا إذا استطعت أن أنقذ هذا الغريق اللي هو جاري أو صديقي أو إنسان لا أعرفه وعندي ولدي، فإذا استطعت أن أنقذهما معا يجب إنقاذهما معا، فالجمع أولى من الترجيح كما يقول علماء الأصول، الجمع أولى من الترجيح. إذا استطعت أن أفعل كل الواجبات مرة واحدة دفعة واحدة أفعلها، هذا هو الواجب الشرعي. مثلا عندي أنا مثلا حجة العمر، حجة الإسلام، وأنا أب ملزم بالنفقة على الأولاد، وقلنا أن الإنسان إذا استطاع أن يترك للأولاد نفقة وأن يحج عنده نفقة الحج وجمع بينهما فهذا هو المطلوب. ولكن إذا تزاحمت هنا ذوك المشكلة، راح ندخلوا في التزاحم، تزاحم الواجبات، يعني لا أستطيع أن أفعل الواجبين معا، فكيف أرجح أحد الواجبين على الآخر؟ وهنا يأتي الميزان وتأتي الضوابط وتأتي القيود. إذن فالقاعدة الأولى، القاعدة الأولى ما بعد الجمع أولى، هذا الجمع الأولى قلنا هي القاعدة الأصلية والأساسية في الشريعة الإسلامية. إذا قدرت نعمل كل الواجبات فهذا هو المطلوب وهو الواجب أيضا. مثل الصلاة، القيام واجب، الركوع واجب، السجود واجب، فإذا استطعت أن آتي بكل الواجبات فهذا هو المطلوب وهو الأمر الواجب، وإذا عجزت عن السجود أكتفي بالإنحناء، عجزت عن القيام أصلي جالسا، وهذا القضية. إذا استطعت هذا هو الواجب يرحمك الله. نبدأ الآن نتكلم على الضوابط والميزان العلمي الشرعي للترجيح بين الواجبات المتزاحمة المتعارضة التي لا يمكن الجمع بينهما. الضابط الأول هو أن يكون الترجيح بكثرة المصالح، الترجيح يكون بكثرة المصالح، وقد أجاب على هذا الكلام الإمام القرافي سابقا، سبق معنا في دروس الدروس الأولى أن الواجب الشرعي مرتبط بكثرة المصالح، وأن النواهي مرتبطة بكثرة المفاسد، كثرة المفاسد. هنا يقول الإمام القرافي رحمه الله: الفعل الذي تتكرر مصلحته في جميع صوره أقوى من الذي لا توجد مصلحة معه إلا في بعض صوره. هذا في المجلد الثاني، مش في المجلد الأول، هذا كلامه في المجلد الثاني. إذن أن الفعل الذي تتكرر مصلحته مقدم على الفعل الذي مصلحته لا تتكرر أو قليلة جدا. نمد مثال على هذه القاعدة. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا الصحابة أنفسهم بين واجبين: دفن النبي صلى الله عليه وسلم وتنصيب الخليفة. فدفن الرسول واجب وتنصيب الخليفة واجب، فتزاحم الواجبان. فاجتهد الصحابة الكرام عليهم الرضوان أن يؤخروا دفن الرسول إلى أن ينصب الخليفة. هذا الترجيح نشأ من ماذا؟ من تقييم المصلحة، تقدير المصلحة، بحيث لو دفن الرسول لشب الخلاف، ولم انحسم الخلاف إلا بعد أشهر أو سنوات. إذن فتركوا الرسول صلى الله عليه وسلم بغير دفن حتى يحسم الخلاف في يوم أو يومين أو ثلاثة كما وقع، لأنه كل واحد يحب يدفن الرسول ما يقدرش يخليه جسم النبي صلى الله عليه وسلم معرض للحرارة وغيره والتعفن، وهي ورقة ضغط استعملها الصحابة الفقهاء رحمهم الله ورضي الله عنهم، وهذا ما حققوه. فنصبوا الخليفة وبعدها تفرغوا لدفن النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو دفنوا النبي وهو واجب وأخروا تنصيب الخلافة، ربما بقي الخلاف والصراع يدور ويدور ويدور وينتشر ويكبر إلى أن تمضي الأشهر والسنوات، خصوصا نحن نعلم أن العقلية القبلية والانتماء القبلي لازال راسخا وقويا حتى ولو كانوا صحابة. إذن هنا شفنا كيفاش، ولذلك لم يوجد واحد من الصحابة خالف هذا المسلك وهذا الاختيار، ما كان ولا واحد صحابي ولا واحد اعترض كيف تؤخرون دفن رسول الله، كلهم وافقوا، لأن المصلحة كانت عندهم واضحة مكشوفة معلومة ومنضبطة. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني وهو الترجيح بقوة الدليل وكثرته، الترجيح بقوة الدليل وكثرته. لما تعود حنايا عندنا واجب منصوص عليه بحديث واحد أو آية واحدة، وعندي واجب آخر منصوص عليه بعشرات الآيات والأحاديث مباشرة، مدام هذان الواجبان لا يمكن الجمع بينهما، سوف ألجأ إلى الترجيح. وكيف أرجح؟ سوف أرجح الواجب الذي جاء مدعوما بكثرة الأدلة وقوتها. عندي حديث حسن وعندي حديث صحيح، أقدم الحديث الصحيح على الحديث الحسن. عندي حديث ضعيف وحديث حسن، أقدم الحسن على الضعيف. عندي حديث متفق عليه وحديث رواه أصحاب السنن واحد. عندي حديث، ولذلك أعلى درجات القوة كما يقول ابن الصلاح في مقدمته هو ما رواه ما اتفق عليه الشيخان. المرتبة اللي تحته شي هي ما رواه الشيخان، ما اتفق عليه الشيخان أولا ثم ما رواه الشيخان، لأن الاتفاق هو باللفظ. أما الأخرى رواه الشيخان قد يكون باختلاف السند أو باختلاف اللفظ، ثم ما رواه البخاري على ما رواه مسلم، وهكذا إلى أن ننزل. هذه قوة الدليل. كذلك إذا كان الحديث شاذا ولو كان صحيحا هو أضعف مرتبة من الحديث غير الشاذ وهو من خالف الثقات. إذن سيكون الترجيح بين الواجبات بقوة الدليل. ولهذا مثلا في قضية منصب المرأة، الولاية نتاع المرأة، يأتي كثير من الفقهاء رحمهم الله ويمنعون المرأة من المناصب والولايات العامة للدولة المسلمة، بناء على ماذا؟ بناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. أما الفقهاء الآخرون الذين قالوا بأن المرأة تتولى كل شيء، كل الولايات ما عدا الخلافة العظمى اللي هي الخلافة تاع 56 دولة إسلامية وموش تاع دولة واحدة، بناء على ماذا؟ بناء على إجماع الصحابة وإجماع المسلمين، لأن هذا إجماع بأن المرأة لا تكون خليفة بالإجماع، لأنهم اشترطوا فيه الذكورة بالإجماع. أما ما عدا الخلافة فهو أمر مفتوح، وحتى الخلافة يمكن نناقشه. كيف نناقشه؟ قلنا كثرة الدليل وقوة الدليل، هذو زوج حوايج، كثرة الأدلة وقوة الأدلة. فحينما نجد أن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الملكة بلقيس ولم يذكر رب العالمين أنهم لم يفلحون، لم يفلحوا، ما ذكر، وإنما ذكر هذه المرأة الحاكمة على مملكة سبأ اللي كان عندها الوعي والرشد والحكمة، وجنبت أمتها ودولتها الحروب مع نبي الله عليه الصلاة والسلام سليمان عليه السلام، وهو لم يعب عليها. يعني مستحيل ربي يهضرنا على حاجة ولا يكون ولا يشير إلى نقيصة من النقائص. إذن فالقرآن هو أقوى دليلا من السنة، ثم القرآن خبر والحديث خبر، فاستويا. وترجيح أحدهما بلا مرجحين باطل كما يقول علماء المناطق. هذا إذا تكلمنا في منصب الخلافة، أما نحن نتكلم فيما دون مناصب الخلافة. ولهذا أعجبتني إحدى الباحثات عن الدور السياسي، عندها كتاب رائع وجميل، الدور السياسي للمرأة المسلمة. عجبتني هذه الباحثة لما تكلمت حول، يعني لفتت انتباه رائع وجميل، يعني تقول أن المناصب الولائية، هذه الولاية العامة تاع الدولة كما نقول احنا الوالي الأمير كذا كذا، هي كانت في تراثنا الإسلامي تسمى ولاية، ها، ولكن هي في الحقيقة كما قالت أنها أصبحت وظائف إدارية، ما عادت ولائية. وهذا انتبه لها كثير من فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين والمحدثين، مثل الإمام الزرقاء، مثل الإمام اقرأوا مثلا كتاب تاع الشيخ فتح الدريني عن نظرية التشريع، في نظرية التشريع السياسي في الإسلام، كتاب رائع وجميل، أنا أدعوكم لقراءة هذا الكتاب، على الأقل أقرأه 3-4-5 مرات، هو كبير شوية، فيه تقريبا 600 صفحة، ولكنه كتاب رائع جميل في نظام الحكم والسياسة، يعني فلسفة التشريع الإسلامي في نظام الحكم والسياسة، كتاب رائع وجميل، يعني وطالب علم الذي لا يقرأه يعني منقص في ثقافته الشرعية. هي قالت أنه أصبح، قالت لابد أن نفرق بين الولاية وبين منصب إداري، ولكن هي ما شرحتهاش، هي لم تشرح هذا التفريق. من الذي شرحه؟ شرحه الفقهاء الآخرون، مثل فتح الدريني، مثل الشيخ الزرقاء، مثل مجموعة آخرون. ماذا قالوا؟ قالوا بأن منصب الولاية كما ذكر الخليفة، أمير على قطر من الأقطار، مثل الحجاج بن يوسف الثقفي، مثل سعد بن أبي وقاص، أبو عبيدة بن الجراح، خالد بن الوليد، قالك الوالي الولاية هي من يتخذ القرار بنفسه ولا يرجع إلى ولي الأمر، إلى الخليفة. يعني مدام هو الآن والي على فلسطين، والي على إفريقيا، والي على اليمن، والي على مصر أو السودان أو العراق، فهو يتخذ القرارات بنفسه ولو كانت قرارات حربية، يتخذ القرار بنفسه ولا يرجع إلى إلى إلى الخليفة إلا نادرا. واضح القضية. أما الآن ما عادت يقال لها ولاية، وإنما هي منصب إداري. لماذا؟ لأنه أصبح عندنا دستور يقيد تصرفات المسؤول، وعندنا قوانين ضابطة، يعني ما عندوش الآن القرارات يأخذها من رأسه، ما عندوش صلاحية مطلقة. حتى رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يقيم إعلان دستوري أو قانون إلا وفق ما ينص عليه الدستور أو القانون، عنده صلاحية محدودة جدا جدا جدا. إذن ما عدناش الآن نتكلم على الولاية العامة، وإنما نتكلم على مناصب إدارية، وبالتالي لا فرق بين المرأة والرجل، لأن النساء شقائق الرجال. فما القضية وين؟ هذه من أين أتينا بها؟ من الترجيح بين الواجبات، بين الواجبين، عن طريق قوة الدليل وكثرة الدليل، قوة الدليل وكثرة الدليل. عندنا مثال آخر، إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، يوم الجمعة، وربما العام هذا أيضا راح يكون عندنا صلاة العيد وصلاة الجمعة ربما في يوم واحد، وقد يكون العيد يوم السبت وقد يكون يوم الجمعة. إذن هذا الأمر يتكرر كل 4-5 سنوات يتكرر الأمر. فالذين يقولون أن الجمعة تسقط هذا كلام محجوج بهذه القاعدة الشرعية. الترجيح يكون بقوة الدليل وكثرته، ونحن نعلم أن الأمر بصلاة الجمعة هو أقوى وأكثر من الأمر بصلاة العيد، فكيف نسقطه؟ نسقط الجمعة ونصلي العيد، ورغم أن العيد هي سنة مؤكدة والجمعة هي فريضة عينية على كل مسلم بالغ عاقل خال من الأعذار الشرعية. هذه وحدة. ثانيا، عندنا القاعدة الأصلية للشريعة الإسلامية التي بدأنا بها المحاضرة، وهي إذا أمكن الجمع امتنع الترجيح، ونحن نستطيع أن نجمع بينهما أمكننا الجمع. أما إذا رجعنا إلى الآثار المروية في هذا الباب نجد أن صلاة العيد، أن صلاة الجمعة تسقط عن سكان العوالي. سكان العوالي، والعوالي هذه منطقة اللي نقول لها احنا اليوم بالدرجة تاعنا البوليو، الأطراف تاع المدينة اللي هي تقريبا فوق 3-4 أميال، فوق 5 كيلومتر، لأنه يجي يصلي العيد ويزيد يرجع إلى داره 5-6 كيلومتر ويزيد يجي الجمعة فيه مشقة. هنا أسقط الإسلام عنهم مشقة العودة إلى الجمعة لبعد المسافة، فإذا انتفت الموانع اللي كانت موجودة عن سكان العوالي ينتفي الحكم ويسقط معه تلقائيا، أليس كذلك؟ واضح ولا مشي واضح؟ إذا إمكانية الجمع ممكنة، ثم الأعذار الشرعية اللي كانت موجودة عن سكان العوالي انتفت الآن وغير موجودة، وكل العوالي أصلا ما يجيوش المدينة بيصليوا العيد لأنهم يصليوها في القرية تاعهم، قرية فيها 4 ديار وعندهم مسجد أو مصلى، وبالتالي انتفت الموانع، فأمكن الجمع وانتفت الموانع. وإذا أردنا أن نرجح، نرجح بسقوط العيد لا بسقوط الجمعة. هذه القضية. هذه عندنا أيضا قضية يعني أنت الآن مثلا خش في القرعة، ولا مثلا دبرت 2 باسبورات، أنت ما حجيتش وبابك ما حجش وأمك ما حجتش، ها كيف نرجح الباسبور؟ أنت يا راك ملزم. احنا عندنا قاعدة، ما هي اللي ذكرناها مرارا وتكرارا، أن إيثار الوالدين بالقربات ممنوع شرعا. تكلمنا عليها ولا ما تكلمناش؟ هذه درستها في الدرس يوم الأحد أظن، ولا يوم الثلاثاء، يوم الأحد. هذه راح نذكرها لكم أيضا، هذه داخلة في نظرية الواجب، أن إيثار الوالدين بالقربات مكروه شرعا، مكروه منهي. يعني أنت الآن دبرت باسبور واحد ويجي باباك يقول لك اعطيه لي، ما تعطيه لوش. علاه؟ لأن الواجب نتاعك مقدم على واجب غيرك، ولا إيثار. كما قال له جابر بن عبد الله رضي الله عنه في غزوة أحد، لما جاء باباه يخرج إلى الجهاد قال له يا عبد الله ابقى مع أخلفني على أخواتك وابقى مع أخواتك، قال له لا أفعل يا قال له لا أفعل، وراح شكاه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو كان في غير الجهاد لآثرته، لو كان في غير الجهاد والشهادة لآثرته. المسألة مسألة دينية ومسألة جنة ونار، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلف أباه وذهب إلى الجهاد. هذا القضية. طيب، أما بين الأم والأب طبعا أكيد راح نرجح الأم على الأب بكثرة الأدلة والأحاديث التي تأمر ببر الأم. أمك ثم أمك ثم أمك، فلها ثلثا البر، لها ثلثا البر. هذه مسألة سيذكرها بعد قليل الإمام القرافي. الآن رجحنا باش بكثرة الأدلة، فكثرة الأدلة الجنة تحت أقدام الأمهات، ما ذكرش الأب، ها شايف القضية. إذن فهنا رجحنا واجب على واجب بقضية واش؟ بكثرة الأدلة وقوتها، بكثرة الأدلة وقوتها. ولذلك رب العالمين لما تكلم على الواجبات تاع الصلاة والصيام والزكاة والحج تكلم عليها بعشرات ومئات الأدلة في القرآن والسنة. أقيموا الصلاة إنما المؤمنون الذين كذا قد أفلح المؤمنون، تلقى الصلاة والصيام والزكاة والحج يعني رب العالمين أكد عليها بأدلة قوية جدا. وكذلك الجهاد، كم مرة أمرنا الله عز وجل بالجهاد؟ عشرات المرات. أما لما نجيوا مثلا لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، زيد أعطيني حديث آخر، أعطيني حديث آخر، أعطيني آية واحدة غير موجودة. إذا فما تقدرش أنت، هذه انتبه لها الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي رحمه الله انتبه لهذه القضية وبين أن الواجبات أو الأحكام الشرعية المبنية على دليل واحد لا ترقى إلى مستوى القطع، ما تكونش قاطعة في مسألة يعني قد يدخل فيها الخلاف والنقاش العلمي. هذا الإمام الشاطبي رحمه الله أكد على هذه النقطة. الضابط الثاني ولا الثالث، الضابط الثالث أحسبه أنني ما نحسبش، الضابط الثالث هو الترجيح بالمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. يعني إذا رب العالمين أمرني بأمرين والأمران واجبان، الأمر الأول مصلحة عامة للمسلمين والأمر الثاني مصلحة خاصة بي، فماذا أقدم؟ وأرجح المصلحة العامة. مثلا الحج اللي هو حجة العمر اللي هي واجبة علي، والجهاد اللي هو جهاد الدفع والنفير العام، فماذا أقدم؟ الروح للجهاد الدفع العام النفير العام ومراش للحج. علاه؟ لأن مصلحة دفع العدو وتأمين العباد والبلاد مصلحة عامة، فإذا سقطت البلاد سأسقط أنا معها، وبعد ذلك لا حج ولا شيء. إذن فهنا نقدم جهاد النفير العام حينما يحدث غزو أجنبي، يسقط الحج وتسقط كل شيء وحتى الزكاة، لا أدفع الزكاة للفقراء والمساكين، وهنا حتى في تعيين الأصناف تولي للمجاهدين في سبيل الله، واضح القضية؟ حتى الزكاة هنا ترجيح أصنف من الأصناف بحسب المصلحة العامة. إذا كانت مجاعة في زمن استقرار وزمن هدوء فهي للفقراء، كاين مسألة حربية فهي للمجاهدين على الفقراء والمساكين. إذن هذه مسألة. مثلا كثير من الصحابة عليهم الرضوان كانت لهم أمهات في مكة، ولما أمرهم الإسلام بالهجرة هاجروا وتركوا أمهاتهم وتركوا أبنائهم، ومنهم أبو سلمة ترك زوجته وترك ولده، رغم أن رعاية الزوجة والولد واجب شرعي. سعد بن وقاص كان أحب شيء إليه أمه وتركها في مكة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان برا بها، وهنا ترك بر الوالدة اللي هو واجب شرعي وهاجر، لأن الهجرة مصلحة عامة للمسلمين، وهذه مصلحة خاصة بفرد واحد وهي الأم أو الولد أو الزوجة. ولذلك لما بعثت إليه قالت له لن آكل ولن أشرب حتى ترجع، فبعث إليها رسالة قال يا أماه لو أن لك 100 نفس خرجت واحدة تلو واحدة ما رجعت، فإنني أدعوك إلى أن تأكلي وتشربي. هذا بر الوالدة، وهنا الأمر بالهجرة، فقدم واجب الهجرة على بر الأم. علاه؟ لأن الهجرة مصلحة عامة وهذه مصلحة خاصة. أيضا حينما يزدحم علينا واجبان، طلب العلم والجهاد في سبيل الله، يعني يمكن نتكلموا على الجهاد، نتكلموا على الدفع العام والنفير العام. جهاد الدفع اللي هو النفير العام اللي هو غزو أجنبي لبلادنا، هذا لا حتى الآخر واجب، هذاك واجب كفائي وهذا واجب عيني. حنا نتكلموا على الواجبات العينية، مازلنا ما وصلناش للواجبات الكفائية، فهنا يسقط طالب العلم. ولهذا أيام الثورة الطلبة في 19 ماي تركوا مدارسهم وقاعدة الدراسة والتحقوا بالثورة، وجمعية العلماء أغلقت مدارسها والتحق طلابها بالثورة. على لأنه هذا نفير عام، ونفير العام مصلحة عامة أكثر من مصلحة طالب العلم، رغم أنه طالب العلم أيضا مصلحة عامة، ولكن الترجيح جاء بطريقة أخرى. غير المصلحة العامة. طبعا عموم دفع العدو وإخراج العدو من البلد هذه مصلحة أوسع من مصلحة طلب العلم. طلب العلم مصلحة عامة ولكنها أصغر من مصلحة إخراج المستعمر من أرضنا. ولكن جاء الترجيح بطريقة أخرى أن جهاد الدفع والنفير العام مؤقت بفترة زمنية، فإذا خرج العدو رجع الطلاب إلى مدارسهم، فحفج معنا بين الواجبين، فقد أخرنا أحدهما على الآخر. هذا القضية، وستأتي هذه النقطة بعد قليل إن شاء الله. القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة وهو الترجيح بين الواجبات بمقاصد الشريعة الإسلامية. الترجيح بين الواجبات المعينة بمقاصد الشريعة الإسلامية. وحنا رانا شرحنا فيما سبق وشرحنا هنا فوق اللوح عملنا الميزان، ميزان المقاصد، عندنا ميزان أفقي وميزان عمودي. الميزان العمودي اللي هي الكليات الخمس: حفظ الدين 1، حفظ النفس 2، حفظ العقل 3، حفظ العرض 4، حفظ المال 5. وهذا الترتيب قلنا راه ترتيب ملزم أو ملزم، 1، 2، 3، 4، 5، ما نقدرش نسبق 5 على رقم 1 ولا على رقم 2. ثم عندنا الضابط الآخر وهو الميزان الأفقي اللي هو الضروريات والحاجيات والتحسينيات. إذن فالترجيح بين الواجبات، إذا كان الواجب ديني والواجب الثاني يتعلق بالنفس، لأنك أنت كي تروح تجاهد في سبيل الله ستموت، وإحنا الإسلام أمرنا أن نحافظ على حياتنا، ولكن أمرنا أيضا أن ندافع عن ديننا، فأصبح عندي واجب الدفاع عن الدين وواجب حفظ النفس. مدام الدين رقم 1 والنفس رقم 2 فيتقدم حفظ الدين على حفظ النفس ولو مت شهيدا. شايفين؟ مثلا عندي مبلغ من المال، إما أن أشتري به أكلا لآكل، وإما سوف أتضرر ضررا بليغا، وإما أن أشتري كتابا أنمي به ثقافتي أو أطب به العلم، حتى ولو كان هذا اللي راح تدير عليه امتحان راح تجيب به البكالوريا. فهنا حفظ العقل رقم 3 وحفظ النفس رقم 2، فرقم 2 يتقدم ويغلب رقم 3. شفنا؟ إذن فنرجح دائما بهذا الميزان اللي رانا تكلمنا عليه مرارا وتكرارا. مثلا عندنا مثلا الله عز وجل أمرنا بأن نحفظ عوراتنا عن أعين الناس. حفظ العورة أين نضعه؟ نضعه في العرض رقم 4، والميزان وين؟ في التحسينيات، في التحسينيات. أما إجراء عملية جراحية وكشف الطبيب على العورة فهو حفظ النفس وهو من الضروريات. إذن فعندنا المرتبة الثانية لحفظ النفس مقدمة على المرتبة الرابعة، ثم الضروريات مقدمة على التحسينيات، وهكذا يجوز للطبيب أن يكشف عورة الرجل أو المرأة للعلاج لحفظ النفس. فهو راجح من جهتين: من جهة الكليات 2 مقابل 4، ومن جهة الدرجات الضروريات مقدم على التحسينيات. وكذلك خدمة الوالدين، يجي واحد يقول كان أنت تكشف على بابا، تكشف عليه. نعم تتكشف عليه، لأنك إن لم تتكشف عليه ساءت صحته. وحفظ البدن وحفظ النفس مقدم على حفظ العرض من بالترتيب 2 مقابل 4، ومن حيث المرتبة الضروريات على التحسينيات. واضح القضية؟ هذا الترجيح بال نعم نعم. عندنا أيضا مسألة يطرحها الفقهاء كثيرا، وهي إذا كان الإنسان عنده مبلغ من المال، فإما أن يشتري الماء ليشرب وإلا مات عطشا، وإما يشتري الماء ليتوضأ. طبعا يقدم حفظ النفس ويشرب على أن يتوضأ، على رغم أن الدين رقم 1 وحفظ النفس رقم 2، هذا في ترتيب الكليات، ولكن في ترتيب المقامات والمراتب. فحفظ النفس في الضروريات، وأما الوضوء في التحسينيات. علاه؟ لأن الوضوء له بدل وهو التيمم، وإذا لم يكن موجود التيمم فيه القضاء فتتعلق في ذمة الإنسان. إذن هنا جاء الترتيب، الترجيح من حيث الدرجات وليس من حيث الكليات. واضح القضية؟ إذن احنا عندنا قاعدة في علم مقاصد الشريعة، ماذا تقول؟ يجب أن نراعي الترتيب، ترتيب الكليات، حفظ الدين حفظ النفس بالترتيب هذا من 1 إلى 5. ويجب الترتيب بين الدرجات، درجات اللي هي ضروريات حاجيات تحسينيات. ولكن دائما القاعدة تقول أن الكليات رقم 1 تسبق غيرها، والدرجات الضروريات تسبق غيرها. ولكن القاعدة العامة أن كل ضروري في أي مرتبة كان يسبق الحاج والتحسين في أي درجة كان. هذه القاعدة العامة في علم مقاصد الشريعة الإسلامية. إذا الضروري لحفظ المال رقم 5 مقدم على التحسينيات على رقم 1 تاع الدين. شفتوا هنا ما الذي غالب؟ غالبة الدرجات على الترتيب على الكليات. فهمنا القضية؟ هذه طبعا نص عليها الإمام الشاطبي وكررها مرارا وتكرارا. كذلك الخمر في الصحراء، نحن مأمورون بأن نحافظ على عقولنا، ووجدنا الخمر، وجد الخمر في الصحراء، فإن شرب ذهب عقله. ونحن العقل رقم قد رقم 3، حفظ العقل هذا واجب شرعي. ولكن إن لم يشرب الخمر مات، فالحفظ الحياة والنفس رقم 2. فهنا غلبت 2 غلبت 3، رغم أنه ضروري مقابل ضروري. إذا اجتمعت الضروريات يقدم 1 على 2 و2 على 3 وهكذا. أما ضروري مع حاجي تحسيني، ضروري حيثما كان يغلب الحاجي والتحسيني حيثما كان. اجتماع الضروريان هنا باش راح يكون الترجيح بالترتيب 1 2 3 بالكليات. فمن القاعدة دي لما ولا يعني ظالي مفهومة. طيب كيف ننتقل المعيار الذي ننتقل به من الضروري إلى التحسين؟ هو قدرة تحديد المكان. هذه المسألة أين تضعها؟ حفظ العقل، كي تشرب الخمر زال العقل فهو ضروري، وإن لم تشرب الخمر مت فهو ضروري. إذن حطينا ضروري. أما ستر العورة، ستر العورة قلنا حتحسيني. علاه تحسيني؟ لأنه مكمل، لأن الضروري إذا زال معه الأصل، أصل الدين يزول. دليل على هذا الفقهاء طرحوا لنا مسألة وهي فاقد الطهورين. واحد قاعد في سجن، والسجن هذا كما واحد سجنوه مرة في كونتينر، والكونتينر حديد، وهذا الحديد هذا ما فيه لا تراب ولا حجر، وما عندوش الماء، فكيف يصلي عند الجمهور؟ عند الجمهور أنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم. على لأن الوضوء والتيمم تكميلي، على ذلك حطيناه في التحسيني. وكذلك العورة فاللي ما عندوش لباس، أحيانا السجين يجرد من اللباس، يجرد من لباسه، وجاء وقت الصلاة يصلي عريانا عند الأحناف وغيرهم، يصلي جالسا، وعند أظن الحنابلة يصلي كهيئة الصلاة تماما. لأن شرط الستر العورة في التحسينيات وليس في ضروريات حفظ الدين. ها مثال، هل على ذلك حطينا في التحسينيات؟ لأن بسقوطه لا يسقط الكلي، إذا سقط التحسيني لا يسقط الكلي. فالذي لا يجد الماء والتيمم يصلي، هم لم يسقط الكلي. أما إذا سقط هذا الأمر وسقط به الكلي، حطيناه وين؟ في الضروريات. إذا لم يسقط ودرنا حرج شديد، حطيناه في الحاجيات. إذن هنا تجي عبقرية طالب العلم وعبقرية الإنسان اللي يدرس الشريعة الإسلامية، وهو قدرة التحديد والتعيين. لأن الخطأ في التعيين والتحديد يؤدي إلى نتائج خاطئة. ولهذا العلماء رحمهم الله اختلافهم هذه المسألة يشير إليها العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام، يقول بأن الخلاف بين الفقهاء هو في التحديد والتعيين، في التحديد والتعيين. كنت كلمة على مقاس الشريعة، لما نحط لك في التحسين تجي تحط لي بالضروري، يخلط علينا. ها هذه المشكلة، يقع الخلاف. وهنا ترجع إلى عبقرية طالب العلم وثقافة طالب العلم والنظرة، وهذه اللي قلنا باللي طالب العلم لازم يكون عنده عقل رياضي، عقل هندسي، عقل ديكارت كما يعبر عليه مالك بن النبي رحمه الله. لازم يكون عندنا عقل ديكارت، عقل علمي رياضي هندسي فلسفي منطقي. ما يكفيش غير نقرأ الشريعة الشريعة وبعد أن نولي ونخلطه، نقدم ما يجب التأخير ونؤخر ما يجب التقديم، فنقع فيه مشكلة. طيب، القاعدة الخامسة وهو أن ترجيح الواجب الذي يقضى على ما لا يقضى. هذه القاعدة، هذه نظرية الواجب، باللي الواجب الذي يقضى يؤخر والواجب الذي لا يقضى يقدم. عبر عنها الإمام ابن عطاء اللاسكندري في الحكم العطائية بقوله: حقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها، وحقوق في الأوقات يمكن قضاؤها. هذا في الحكم العطائية، خقلة الحكم العطائية، هذه من الحكم العطائية الرائعة، وهي من الموازين العلمية، أن الواجب إذا فات وقته سقط وذهب، هذا ينبغي أن يستغل، وأما الواجب الذي يمكن قضاؤه ولو بعد حين يؤخر، هذا طبعا عند تزاحم الواجبات. العلماء أعطونا مثال، يعني ضربونا أمثلة نقرأها في كتب الفقه كثيرا، وهي من نام عن صلاته أو نسيها ولم يتذكرها إلا قبيل أذان المغرب بدقيقة أو دقيقتين، فإما أن يصلي الظهر فيفوته العصر. قال العلماء: يصلي العصر لأنه حق الوقت، هذا الوقت هو العصر، لأنك كي تصلي العصر راح يأذن المغرب، وتصلي الظهر قضاء، لأنه في كلا الحالتين راح تصلي الظهر قضاء، لأن وقت الظهر خرج، فأنت حينما تصلي الظهر قبل أذان المغرب فهذا قضاء لأنه خرج وقته، وإذا صليته بعد المغرب قضاء، فأنت راح تصلي الظهر في كلا الحالتين قضاء، والوقت هذا هو وقت العصر، وصاحب الوقت أولى بغيره. فهمتوا المسألة هذه؟ وين؟ احنا الظهر، الظهر، الظهر هذا، الظهر هذا ينتهي بدخول العصر، أذن للعصر راح وقت الظهر. هذا فقط المالكية هم الذين يقولون بين الجمع الظهر والعصر فقط، هذا قول المالكية وقولهم غير مبني على دليل، ومع أنهم حجة قوية. ما الاشتراك في الوقت؟ هذا يدرع الاشتراك في الوقت، هذا فقط عند المالكية، ما أحد قال بالاشتراك بين الوقتين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وعمرنا شفنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في وقت العصر ولا مرة، ورا واحدة غير موجودة، كاينة واحدة صلى الرسول الظهر ما في وقت العصر، غير ممكن. ما نتكلموش على المسافر، ما نتكلموش على المسافر، نتكلموا على الحياة الطبيعية. لم يصلي، ولذلك العلماء المالكية أنكروا الجمع بين الصلاتين. فلماذا ينكرون الجمع بين الصلاتين في غير منى؟ المالكية عندهم الجمع الصلاتين محدوين في منى، في منى، حتى السفر لا يقولون به الجمع بين الصلاتين، حتى في السفر غير موجود، وإنما نحن نفتي بالمذاهب الأخرى. فكيف يقولون أنه وقت مشترك ثم يقول لي باللي لا جمع بين الصلاتين لا في السفر ولا في الحضر؟ أروح أنت يجمع لي هذه المسألة هذه؟ فأنتوا القضية وين؟ ولكن هذه مسألة يدرسها الفقهاء، أن من نام عن صلاة أو نسيها ثم ذكرها قبيل أذان المغرب ولا تتسع إلا للظهر أو العصر، إحدى واحدة منهم، طبعا صاحب الوقت يقدم على غيره. وكذلك التزاحم بين الحج والجهاد، قلنا لأن الجهاد لا يقضى إذا استولى العدو على أرضنا وبلادنا، لا يقضى خلاص، راح يستقر 100 عام، وأما الحج يقضى إن لم يكن هذا العام العام القادم. فهمتوا المسألة هذه؟ طيب، يقول الإمام القرافي رحمه الله: تقديم ما يخشى فواته، تقديم ما يخشى فواته على ما لا يخشى فواته وإن كان أعلى رتبة منه، ولو كان أعلى رتبة منه. تقديم ما يخشى فواته، يعني إذا فات ما نقدرش نقضيه، يقدم على ما لا يخشى فواته، ولو كان ما لا يخشى فواته أعلى مرتبة مما يخشى فواته. هذه قاعدة مهمة جدا، دائما نقدم ما ليس له قضاء على ما له قضاء. مثل الغريق، فنحن الفقهاء نص رحمهم الله على جواز إفطار الصائم في رمضان لإنقاذ الغريق، لأن إنقاذ الغريق لا يقضى، إذا مات نروح ندفنوه، وأما يوم الصيام تاع رمضان يقضى بعد في شوال وفي غيره من الأشهر. هذه تاني ملمح ولا لا؟ هذه مسألة يذكرها. وكذلك الطبيب اللي عنده عملية جراحية تسقط عنه الجمعة وينقذ هذا المريض بعملية جراحية، لأن الجمعة لها بدل ولها قضاء، ما عندهاش قضاء بصورتها ولكن عندها بدل وهي الظهر، شايفين؟ وهذه أيضا قاعدة أخرى. أيضا إذا ازدحم له واجبان، أن طال يعني مو أمرته أن يأتي، عيطت له بالتليفون ولا كذا، قالت له لا بد أن تأتي، وهو في هذاك الوقت مع باباه المريض، فهنا يسقط بر الأم ويلزم رعاية الأب، رغم قلنا أن الأم من حيث كثرة الأدلة وقوتها مقدمة على الأب، ولكن لأن الأب مريض فيخشى فواته، يخشى فواته بالموت أو انتشار علته أو زيادة المرض، فهنا ملزم باش يبقى مع باباه، ويسقط بر أمه لأنه لا يخشى فواتها، نقدر وقت ونجيوها أو السمانة الجاية أو الشهر الجاي، واللي يكون مثلا مع باباه في الخارج في مستشفى أو كذا إلى غير ذلك. إذن القاعدة هي ما يخشى فواته يقدم على ما لا يخشى فواته. وهو وقال الإمام مالك في من استدعاه أبوه وهو مع أمي، قال له أطع أمك ولا تعصي أباك. هذه راح نتكلموا عليها من بعد، هذه نظرية متعلقة بهذه كي نوصلوا لها نرجع لها، بس ما إيش بالموضوع هذا. إحنا أطع أمك وهي سالمة ولا تعصي أبابك وهو سالم، إحنا نتكلموا باللي الأب مريض ورعايته لازمة والأم سالمة، طبعا راح يقدم لأنه يخشى فواته، هذه لا يخشى فواته. كذلك تقديم دفع العقوق على البر أو تكلم عليها. نرجع لها إن شاء الله، ثم سجلوا إذا كينا نقطة زيدوا سجلوها. وعندنا أيضا في نظرية الواجب أننا نقدم الواجب العيني على الواجب الكفائي، هذه ما ليش راح نتكلم عليها لأنه راح يجي فرق كامل، راح يجي فرق كامل عن الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي، ولكن ثم دونوها لأنها داخلة في نظرية الواجب، تقديم الواجب العيني على الواجب الكفائي، وراح يتكلم عليها هنا الإمام القرافي، قضية طلب العلم وقضية السفر والتجارة وغيرها راح يشير إليها الإمام القرافي. إذا عندنا الآن القاعدة رقم 8 ولا 9، هاي هذه تعالى الواجب العيني قده وين راك يا رجل؟ سبعة، هذا العيني وهذا سبعة، هاي الآن 8، الآن القاعدة 8 في الترجيح، وهي تقديم الواجب المقصود لذاته على الواجب المقصود لغيره، تقديم الواجب المقصود لذاته على الواجب المقصود لغيره. يقول الإمام القرافي في كتابه الذخيرة، يقول الوسائل أبدا أخفض رتبة من المقاصد إجماعا، الوسائل أبدا أخفض رتبة يعني درجة من المقاصد إجماعا. دليل مثال ذلك، مثال ذلك عندنا مثلا الصلاة واجبة، صلوا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا واجبة، واستقبال القبلة واجب، فإذا كنا في منطقة لا نعرف القبلة وجب علينا أن نصلي، وسقط شرط استقبال القبلة ويقوم مقامه التحري، أن نتحرى، وإذا تحرينا فكل واحد حجيج نفسه. قادر نحن في ربعة وللربعة كل واحد يطمئن قلبه إلى جهة فنصلي إلى الجهات الأربعة، فكل واحد مقبولة صلاته لأنه تحرى. ولكن قد ولكن اللي راح يكون حق هو واحد وثلاثة ما عندهمش الحق. علاه؟ لأنه هنا تزاحم واجبان، فالمقصود لذاته الصلاة مقصودة لذاتها، وأما القبلة فهي مقصودة لغيرها وهي إقامة الصلاة، وكذلك الوضوء، وكذلك التيمم، وكذلك الغسل، وكذلك ستر العورة والثوب. هذه كلها هي شروط صحة، هي شروط صحة. إذن فهي ليس مقصودة لذاتها وإنما مقصودة لغيرها، واضح القضية؟ طيب، القاعدة التاسعة: الواجب بأصل الشرع مقدم على الواجب الذي التزم به المكلف أو الذي ألزم المكلف به نفسه. عبروا كما حبيتوا. الواجب بأصل الشرع يعني بالقرآن والسنة، افعلوا كذا، وجب عليك كذا بنص الشرع، هذا هو الأصل، مقدم على الواجب الذي التزم به المكلف أو الذي التزم أو الذي ألزم المكلف به نفسه. وهنا العلماء يذكرون مسألة الزكاة والنذر. إذا عندك أنت الزكاة ولكن نذرت أن تتصدق بخمسين مليون، عندك نذر وهو واجب، النذر واجب والزكاة واجبة، فماذا نقدم؟ الزكاة. علاه؟ لأن الزكاة واجبة بنص الشرع، أما النذر فهو التزام شخصي، فنلتزم بي بي بي بي بي بنص الشرع على ما ألزمنا به أنفسنا. هذا مثل من الأمثلة. أيضا لو أنه نذر أن يصوم يوم 16 أفريل، نذر أن يصوم 16 أفريل وهو الأشهر الميلادية الشمسية، فتبين أن 16 أفريل هو يوم من أيام رمضان، ولا يجوز لنا أن نجمع بين الفرض وغيره أو بين الفردين، لابد في رمضان أن يكون خالصا لرمضان، من دخل معه لا نافلة ولا نذر ولا قضاء ولا أي شيء آخر، لابد أن يصام لذات رمضان. وأنا الآن عندي واجبا نذر وصوم رمضان، طبعا راح يسقط النذر تلقائيا. علاه؟ لأن رمضان ثبت وجوبه بنص الشرعي، وأما النذر فقد ثبت بالتزامي أنا الشخصي. وهذه القضية، هذه مسألة من المسائل. كذلك لو أن امرأة نذرت أن تصوم يوما، فهي ألزمت نفسها بنفسها، والوفاء بالنذر واجب، ثم طلبها زوجها لنفسه فتزاحم الواجبان، فهنا على المرأة أن تفطر لأن وجوبها التزامي شخصي وطاعتها لزوجها واجب شرعي، فما ثبت الوجوب بنص الشرعي مقدم على الالتزام الشخصي. فهمت القضية كيف؟ واضح؟ القاعدة العاشرة وهي تقديم الواجب الدائم المتيقن على غير المتيقن. تقديم الواجب المتيقن على غير المتيقن، على غير المتيقن اسم مفعول. كيفاش هذا السؤال؟ هنا العلماء رحمهم الله مدونا أعطونا مثالا: امرأة حامل وتبين للأطباء أن حملها يضر بها وقد يقتلها، إذن فحياة الأم متيقنة وحياة الجنين غير متيقنة، فازدحم الواجب. نحن واجب أن نحمي حياة الأم وواجب أن نحمي حياة الجنين، واجبان ازدحما، إما أن تجهد وإما أن تموت. طبعا شرعيا أن حياة الأم مقدمة على حياة جنينها لأن حياتها متيقنة رايحية، أما الآخر قد يكون وقد لا يكون، قد يخرج ميتا وقد يخرج حيا، فهو ليس على اليقين. واضح القضية؟ هذه. أما لو كان الجنين هذا حي خلاص استوى في الحياة، الأم اللي وطفلها في الحياة، مثلا لو كان يجيوا في سفينة راح تغرق يقول لهم لازم نحيو 50% منها، فما كانش واحد أولى من واحد، على لأن الأنفس مشتركة في الحياة. أما في بطنها فالأمر مختلف، ففيه ما يسمى بالغموض ليس على الحقيقة واليقين. القاعدة 11، ترجيح الواجب الذي لا بدل له على ما له بدل. ترجيح الواجب الذي له بدل على ما ليس له بدل. استغفر الله، ترجيح ما ليس له بدل على ما له بدل. تكلمنا على قضية الثوب، إما يشرب يشري الماء به يعيش، وإما يشري الثوب باش يصلي، قلنا الثوب يسقط لأنه ماهوش مقصود لذاته، وكذلك الماء للوضوء وللشرب، فالشرب ما عندوش بدل ولكن الوضوء عنده بدل وهو التيمم. واضح القضية؟ وقد يسقط التيمم لأنه ليس لذاته وإنما لغيره. واضح؟ ولكن المثال وين؟ في الزكاة والكفارة، هذا هو مثالها الواضح. واحد قتل نفسا خطأ، فتحرير رقبة أو إطعام 60 مسكينا أو دفع الدية، عنده دية 100 ناقة، وهو عنده الزكاة، فهنا هل ندفع الزكاة ولا ندفع لا الكفارة مش الدية، الكفارة؟ إما دفع الزكاة، لأنه لو كان نتكلموا على الدية يسقط الزكاة، على لأن هذه ليس لها بدل ودفع الدية ليس لها بدل. احنا نتكلموا على اللي عندها بدل، الدية ما عندهاش بدل والزكاة ما عندهش بدل. وقلنا بأن من شرط الزكاة خلوه من الدين، ها، والدية دينا، ها لا سقطت الزكاة، علاه؟ لأنه اندرج في غيره، لأنه أصبح مدينا والمدين لا زكاة عليه. احنا ما نتكلموش على على على على الدية، نتكلموا على الكفارة. الكفارة في القتل الخطأ عنده بدائل، ما هي البدائل؟ تحرير رقبة، صيام شهرين، ما نتكلموا على الظهار، خلينا لأنه في الظهار فيها إطعام 60 مسكينا. وفي الكفارة قتل الخطأ عنده دية تحرير الرقبة، فتحرير الرقبة مال، فمثلا نقول بلي الرقبة دير 100 مليون والزكاة 80 مليون، هل يدفع الزكاة ولا يدفع الكفارة؟ سواء الظهار ولا القتل الخطأ، واش يدفع؟ صحيت، عليه يدفع الزكاة لأن الأخرى عندها بدل، ما قدرش يحرر الرقبة يصوم 60 يوما، شفتوا؟ يصوم 60 يوما لأنه كان عندها بدل، الزكاة ما عندهاش بدل. واضحة القضية؟ كما قلنا الدية هنا، لأن الدية استغرقت مال القاتل الخطأ، استغرقت ماله فأصبح مدينا. قلنا إذا أمكن الجمع عنده مليار والدية 200 مليون، إذن يجمع بينهما، ولكن إذا استغرقت ماله أصبح مدينا وانتفى شرط من شروط الزكاة. واضح القضية؟ القاعدة 12، وهي يسقط أحد الواجبين بالعجز عنه. يسقط أحد الواجبين بالعجز عنه، يعني واجب أنت قادر تديره وواجب الثاني عجز عنه، طبعا المعجوز عنه يسقط ويبقى غير المعجوز عنه. هذه قاعدة معروفة، لأن ربي عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما، فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا. إذا كان رب العالمين أمرنا بهذا الواجب وأمرنا بهذا الواجب ولكن ما قدرناش نجمعه، لازم ندير يا هذا يا هذا، قالك فأداء الواجب هذا اللي هو أوكد وترك الآخر، قالك فترك الواجب الثاني لا يسمى أنه ترك واجبا لأنه ما عاد واجبا لأني عجزت عنه. كلمة الواجب ما عاد نسميه واجب لأنه ما عاد واجب بالعجز عنه، بمجرد ما عجزت عنه ما عاد واجبا. قالك وإن سمي في الشرع واجب، قالك ولو بقي يحافظ على كلمة أنه واجب ولكنه ما عاد واجبا. والضابط الثالث عشر والأخير وهو أنه يسقط أحد الواجبين بانتفاء الشرط أو قيام المانع. إذا انتفى شرط أو وجد مانع سقط الوجوب ونعمل بالثاني. هذه بعض القواعد الضرورية والمهمة في نظرية الواجب. احنا الآن لو كان انتم الآن تستوعبوا هذه الضوابط درك الآن أي مسألة في الواجبات تكون القضية في غاية السهولة. قبل أن نبدأ في شرح هذه القاعدة وهذا الفرق للإمام القرافي، حبيت نعطيكم أنا بعض الضوابط فيما يتعلق بالوالدين لتكون مدخلا لدراسة الفرق. أيضا لابد أن نستوعب هذه النظرية، نظرية الوالدين، بر الوالدين. إذن عندنا المسألة الأولى رقم واحد فيما يتعلق بالفرق هذا اللي عندك المعلي. ها عندنا رقم واحد، بر الوالدين أشمل وأعمق وأوجب من بر العالمين، من بر العالمين الناس جميعا، من بر العالمين، من بر الشيخ ومن بر السلطان ومن بر الناس جميعا. بر الوالدين أهم وأشمل وأوجب من بر أي إنسان كان، ولو كان الخليفة ولو كان العالم ولو كان أي واحد. وهذا القضية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذه مسألة أخرى، النبي عليه الصلاة والسلام هذه مسألة أخرى لا تدخل في هذا الأمر. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإذا قلت لكم كرواح الرسول قال كرواح، وين تروح؟ ها؟ طيب رقم اثنين، اجتناب مطلق الأذى للوالدين ولو بالتأفيف، ولو بالأقل هو التأفيف. اجتناب مطلق الأذى للوالدين واجب شرعا، اجتناب مطلق الأذى للوالدين واجب شرعا ولو بأقل الأذى. حطوا بين قوسين التأفيف، لأنه رب العالمين دلنا على حرمة الأذى بأقل ما يكون، بأقل ما يكون اللي هو التأفيف، فما فوقه يدخل ضمنا. هذا خلاف الظاهرية، لأنه ربي نهى عن التأفيف ولم ينهى عن الضرب. تقالي وين؟ طيب ولكن أنا عندي هنا مسألة في قضية الأذى تاع الوالدين، أنها يشترك أذى الوالدين مع أذى غيرهما. هنا كاينة مسألة واحدة اللي يشتركوا فيها الوالدين مع الناس جميعا وهو القتل. قتل الوالدين جريمة كبيرة وقتل الناس جريمة كبيرة، ولكن قتل الوالدين في الإثم عند الله أكثر جرما، أكثر جرما. ولكنهم هنا ما تقولش يا تقتل باباك يا تقتل جارك، لا تقتل باباك ولا تقتل جارك، الاثنين لا يجوز. ها هنا في هذه الحالة فقط أنه يستوي الوالدان والناس جميعا فيما يتعلق بالقتل وهتك العرض، القتل وهتك العرض. طيب وحتى في المحرمات الأخرى كما النميمة، كما أنك تنقل من باباك إلى غيرك، كما تنقل من غيره إلى غيره، أيضا في الكبائر هذه أيضا يستوون. نعم الوالدين بالنسبة للأولاد لا لا احنا القاعده هذه راح يتكلم على الاولاد نحو ابناء ابائهم ماهوش العكس. احنا القاعده راح تتكلم على الاولاد مع الوالدين. طيب اما هذه تاع العكس خليها لي في اخر المحاضره ان شاء الله نجاوب عليها. رقم 3 وجوب طاعتهما في ترك النوافل. وجوب طاعتهما في ترك النوافل واشار اليها الامام القرافي في قضيه جريج في مساله جريج راح نشرحها بعد قليل. رقم 4 وجوب طاعتهما في تاخير الواجب الى وقت الوجوب. وجوب طاعتهما في تاخير الواجب الى وقت الضروره او اخر الوجوب. كتبتوها. رقم 5 وجوب طاعتهما في ترك فروض الكفاية. وجوب طاعتهما في ترك فروض الكفاية إذا وجد من يقوم بها. إذا وجد من يقوم بالفرض الكفائي. أمر الوالدين بالمعصية لغو لا قيمة له. أمر الوالدين لأبنائهم بالمعصية لغو لا قيمة له. لا معصية لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رقم 6 ولا رقم 7 رقم 7 لا يجوز إيثار الوالدين بالقرب. لا يجوز إيثار الوالدين بالقربات والطاعات والعبادات والأجانب من باب أولى. لا يؤثر مكان لا إيثار في العبادات والطاعات. أنت عندك باسبور واحد تحج أنت ولا باباك روح حج أنت. إلا إذا كان مثلا أنت صغير وباباك كبير وأنت عندك الرجاء أن يكون عندك مال في المستقبل. أنا باباك كبير راح يموت بعته. أنا ترجيح بالأخرين ما ضاق وقته عما اتسع وقته. ما له بدل على من ليس له بدل على من له بدل. ممكن قضاء غير ممكن قضاء هذيك بحاجة أخرى. ولكن إذا كان هذا الإنسان فقير جدا وعرف بلي محال راح يزيد وجاته هذه الفرصة. هذه فرصة جاءته خرج في القرآن هذه فرصة فلا يضيعها. ها؟ لأنه سقوط الحج عن الأب بعدم الاستطاعة هذا شرعا سقط وغير مكلف شرعا. فهمت القضية وين؟ نفس الشيء نفس الشيء. حتى تجي راح تتوضا انت اما تتوضا وتدرك الركعه الصلاه مع الناس وتخلي باباك تروح لك الصلاه. لا تتوضا انت قبله ما دام جيت قبله تتوضا قبله. واضح القضيه هذا. الشيخ إيه هذوك عندهم منزع صوفي. هذوك عندهم منزعة صوفيه لان التصوف مبني على المريد والمريد مبني على خدمة الشيخ. والإسلام الإصلاحي جاء ليهدم هذه النظرية. ما كان حتى واحد يتقدم على الوالدين لا, باب لا, لا عمك ولا شيخك ولا سلطانك ولا الوالي ولا الوزير. في الصف الأول لا لا ما كاش الإيثار. إيثار هذه قاعدة تكلم عليها العز بن عبد السلام. رجعوا للقواعد الحكام راه يتكلم على قضية الإيثار بالقرب. ها إمام ابن القيم الثاني والشافعي. أشار إليهم كل زعماء عند العز بن عبد السلام القرافي أو 90% من الكتاب تاعو هذا هو العز بن عبد السلام والإمام ابن القيم وها 90% من عند القرافي. أنا نعطيك التسلسل كيف راهي ماشية الأمور. فهمت؟ فدائما نرجع للأصل. الأصل هو العز بن عبد السلام وهو شيخ القرافي وشيخ ابن دقيق العيد ولهذا كان واحد يحب يدير مقارنة بين ابن دقيق العيد والقرافي راه يلقى نزاعات. رغم أن الإمام ابن دقيق العيد راه مالكي المذهب وشافعي المذهب جمع بين المذهبين ابن دقيق العيد ولهذا أحيانا يرجح رأي الشافعية على رأي المالكية ويرد على القرافي بطريقة غير مباشرة. ولكن تعرض القرافي يتكلم على قضايا خلف شيخه العز بن عبد السلام فيأتي ابن دقيق العيد فينتصر لشيخه على زميله اللي هو القرافي. هذه تلقاها في الدراسات العليا والمطالعات الكثيرة تكتشفوا هذا. أنا نقول لكم أنا أي مسألة تاع ابن القيم نقول لكم نبدأها من عند القرافي ولا يشير ولا يحيل وهي بنصها عن الإمام القرافي. هذا القضية. ولكن لا يزال العلماء يأخذ بعضهم من بعض. وزيد المنهجية العلمية اللي كانت قديما هذه الإحالة لم تكن شرطا، هذا شرط الإحالة راه جاء من بعد تطور الجامعات والدراسات الإسلامية، أصبحت الإحالة واجبة، وإلا دخلت فيما يسمى بالسرقات العلمية وانتهك لحقوق المؤلف، انتهاك لحقوق المؤلف. كاين واحد الرسالة الدكتوراه رائعة وهي حقوق المؤلف دراسة أصولية شرعية، إذا عندكم هذا الكتاب اقراوه وإلا شريوه، ولا من إذا كان بي دي اف تيليشارجيوه. حقوق المؤلف دراسة أصولية شرعية مقارنة بين الشريعة والقانون. وإن كان نؤمن منش بها، أنا لا أؤمن بحقوق المؤلف، لو كان جاء حقوق المؤلف الله ما خرج البخاري هذا إلى يوم القيامة لازلت شفته. شكون هذا يديها؟ وصل كلمة التأليف، ما هو كلمة التأليف؟ كلمة التأليف لغة هو الجمع والتنظيم والترتيب، الجمع ألف بين شيء وألف بين قلوبكم، جمع تأليف هو الجمع، فهمت؟ علاه بعض المؤلفين يقولك جماعة هو رتبه، لأن هذه كلمة تأليف. علاه؟ لأن احنا عندنا قاعدة في علم المنطقة أنا دائما أقولها لكم، قاعدة مهمة جدا، العقل لا يولد العلم من داخله، العقل لا يولد العلم من داخله، ما تقدرش تغمض عينيك وتجيك المعلومات، هذاك الوحي، والوحي من الله عز وجل، ما كانش احنا عندنا واحد يغمض عينيه ويبدأ يكتب، لا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا أي واحد، وإنما العلم يؤخذ من الجهة الخارجية، من الخارج، من الخارج، سمعت كلاما، سمعت كلاما من هنا وهناك فألفت بينهما، تقدر تشرح، تقدر تزيد، تقدر تعيد الصياغة، ولكن هذا العلم هو تاعك، والاستنتاج هي استنتاج من الموجود، من ماشي من لا موجود، الاستنتاج لا يكون من العدم، يكون من الموجود، والموجود هذا يأتي سماعا. ولذلك اللي يقول أنني ألفت، وش معنى تألفت؟ جمعت، وش هي ألفت؟ لماذا تنتفخ لتطير في السماء؟ ها؟ ألفتها جمعتها. والدليل أنك تحط لي في آخر الكتاب المراجع، سرد المراجع، وش يديك المراجع؟ أنك طالعت على 100 كتاب ولا 200 ولا 300. فالعقل لا يولد العلم من داخله، وضع القضية، هذه قاعدة منطقية يعني ما تحتاج إلى. ولذلك هذا الزهو والخيلاء وأني وش اللي ألفت، وش اللي ألفت؟ جمعت، جمعت، أعطيني كلامك أنت يا الذي لم تسبق إليه، أعطيني. كما ذاك اللي قال لهم الخيل والبيداء، الليل والخيل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، لا ماشي هذه اللي قال فيها إني لآت بما لم تأتي به الأوائل، هذه قريناها في الأدب العربي المعري، لما قالوا وإني لآت بما لم تستطعه الأوائل، واحد وش قالوا؟ قالوا العرب دارت 27 حرف فزيد لنا حرف واحد، العرب وضعت 27 حرف زيد لنا حرف من عندك. لآت بما لم تستطعه الأوائل، هاي ما كاش منها، فهمتوا قضية وين؟ هذه هي. لإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل، هذه من بقايا الذاكرة. فينبني على هذا الكلام الذي قلته لكم ينبني أمر آخر، وهي قضية مهمة، إذا أمر الوالدان الولد بطلاق امرأته وثبت هذا عن عمر بن الخطاب، ها؟ موش استثناء، حتى لي في القاعدة ما كانش استثناء، استثناء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أما عمر ليس نبيا وليس مشرعا. نعم، هذا هو قصدي. إيه؟ قصدي أنه يعني بخي سيدنا ابن عمر أطاع والده. إيه، رحين ندرسوها، رحين ندرسوها. إحنا عندنا ذوك القواعد، نحن نحتكم إلى القواعد التي حددناها، فلما يجي الأب يأمر ولده بطلاق زوجته، احنا طلاق الزوجة منهي عنه شرعا بغير عذر شرعي، منهي، ها؟ وطاعة الوالدين واجبة، واحنا عندنا قاعدة لا طلاق، لا مع لا لا لا انما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فكيف نوافق بينهما؟ هنا المسألة يقول العلماء مش كلامنا احنا، قال لك العلماء ان عمر انسان فاضل ويسمىه الرسول فاروق لانه يفرق بين الحق والباطل، ودائما اجتهاداته تكون على الصواب، غالبا اجتهاداته تكون صوابا. قالوا يستحيل عمر بن الخطاب من الناحية التجريبية وليس من الناحية العقلية، لانه تاع كلمة يستحيل العصمة للانبياء، الاستحالة العقلية في حق الانبياء، اما الاستحالة العادية عمر بن الخطاب داخل في الاستحالة العادية لا في الاستحالة العقلية، لان الاستحالة العقلية تستلزم العصمة بخلاف الاستحالة العادية. فعمر بن الخطاب قد يأمر بالهوى لأنه ليس معصوما، ولكن عادة عمر لا يأمر إلا بالخير. ومنه لقد لعل عمر رأى من زوجته ما لا يقبل شرعا فأمره بفراقها، لأنه عمر عادة هكذا شخصية يعني نبيلة وشخصية فاضلة ملهم، وهذا القضية. نعم شيخك إبراهيم عليه السلام لما قال لابنه إسماعيل لما طلق الزوجة، نعم هذه وصية وليس أمر، لأنه ترك له خبرا قال إذا رجع زوجك فأخبريه أن يغير عتبة بابه، هذا في البخاري. فقال ذاك أبي وأمرني بطلاق بفراقك نبي. هذه لا أزيد، هذا نبي كما قلت، أزيد هذا نبي، فهمت، هذا نبي، ولكن في الحالة هذه راهي وصية وليس أمر، يعني نصيحة نقدر ندخله، وحتى عمر بن الخطاب ندخلها في النصيحة ولا ندخلها في قضية الأمر. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طلاق المرأة ليس من بر الوالدين، مش يقول الإمام ابن تيمية، طلاق المرأة ليس من بر الوالدين ما لم يكن تحته سبب شرعي، ما لم يكن تحته سبب شرعي. وروى الإمام الترمذي وابن حبان عن أبي الدرداء رضي الله عنه سأله رجل أن أمه أمرته بطلاق زوجته، أمه أمرته بطلاق زوجته، فقال له أبو الدرداء الوالد أوسط أبواب الجنة، هذه رواية الإمام الترمذي. زاد الإمام ابن حبان وما أنا بالذي يأمرك بعق والدتك ولا بطلاق زوجتك، لا أنا بالذي يأمرك بعق والديك ولا أمرك بطلاق زوجتك، لأنه هذا منهي عنه شرعا وهذا مأمر به شرعا، وإذا اجتمع الأمر والنهي شفتوا كيف يقدم النهي، هذه مسألة من المسائل. طيب الآن ندخل في كلام الإمام القرافي حتى لا يدركنا الوقت. يقول الإمام القرافي رحمه الله الفرق 23 بين قاعدة الواجب للآدميين على الآدميين وبين قاعدة الواجب للوالدين على الأولاد خاصة. كلمة خاصة هي جائزة لغة، ولكن من الأفضل أفصح أن نقول خصوصا، خصوصا هي أفصح من خاصة، وخاصة اللي يدير الدراسات ويكتبوا، فهمت، رسائل الماستر والماجستير والدكتورة وكذا، يعني الواحد يولف روحه أنه يكتب. احنا كنا قادما أيضا نقول خاصة خاصة، ولكن الأفصح منها هي خاصة تجوز واستعملتها والإمام القرافي استعملها، ولكن من حيث الفصاحة خصوصا أفضل خصوصا. طبعا هذه المسألة درسها الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله، وش يقول لما درس هذه المسألة عقدية الوالدين ومع الآدميين، يقول لم أجد لها ضابطا أعتمد عليه، هكذا يقول العز بن عبد السلام، بأن ضابط يعني بر الوالدين واجب نحو الوالدين والواجب نحو الإنسانية كاملة والمسلمين الآخرين، قالك لم أجد لها ضابط، الحقيقة عندها ضوابط، والإمام القرافي وضع لها بعض الضوابط، لها وضع لها بعض الضوابط، وإحنا ذكرنا في نظرية الواجب كثيرا من الضوابط، هذه النظرية تاع الواجب هي ضوابط لهذه المسألة. هل لم أجد لها ضابطا فقط؟ ها؟ هي قال لك هذه المسألة لم أجد لها ضابطا أعتمد عليه، يعني ضابط يعني يطمئن إليه القلب ويقنع به الفكر. ما عندوش ضابط يعني اللي كي تحضر الضابط هذا كي تسكت أنت. يعني ممكن أي ضابط إلا وفيه نقاشات، يعني هذا هو قصده. وحتى الإمام القرافي وش يقول؟ وهذا الموضع مشكل. وقال كده يعني أيضا فيه إشكال، بسبب أن كل ما وجب للأجانب وجب للوالدين، وقد يجب للوالدين ما لا يجب للأجانب، فما ضابط ذلك؟ قال الحق: الواجب للوالدين الذي امتازوا به على الأجانب هذا هو موضع الإشكال، وأنا أقرب ذلك وألخصه بذكر مسائل وفتاوى منقولة عن العلماء تختص بالوالدين، فيظهر بعد ذلك تقريب هذا الموضع إن شاء الله تعالى، وذلك بثمان مسائل. وشوفوا الدقة في التعبير تاع العلماء، العلماء الراسخين في العلم. قال بالوالدين فيظهر بعد ذلك تقريب هذا الموضع، تقريب يعني أقرب، فهمت يعني؟ وهذا من كلام علماء الراسخين في العلم، دائما يجيب عبارة التي لا تدل على أنه استوفى، كما قلنا على كلام لو تذكرون مالك بن نبي رحمه الله كيهضر على قضية باللي أنه قتل البنات في الجاهلية، قال يكاد يكون السبب الوحيد. شفت كلمة كاد يكون؟ وهذه هي الدقة المنهجية تاع الرسخ في العلم، ما قالش وهذا هو السبب الوحيد، لأنه لو قال هذا هو السبب الوحيد لأغلق الباب، ولكن لما قال يكاد يكون السبب الوحيد فترك شقوق يتسلل منها نسيم الاختلاف الفكري. شفتوا الدقة في التعبير؟ ش قضية الورع، قضية الفهم، قضية الورع، قضية الفهم، بلي الإنسان كي يكتب يعرف إيش قاعد يكتب، يعرف إيش قاعد يكتب، لأنه من بعد كي يجي يقول أنت كتبت كذا يقول الله ما لم أنتبه، ليس من الراسخين في العلم. هذه من الأمور اللي تحطوها أنتم دائما، لا تجزم بشيء، لا تجزم بشيء، خاصة في الكلام. معليش حنا نهضروا ونغلطوا لأنه كلام، والكلام هذا كما عبر عليه سيد قطب، عجبتني واحد الكلمة نتاع سيد قطب يفرق بين الإنسان اللي يهضر والإنسان اللي يكتب. قال: الذي يكتب فهو يحرك لسانه في فمه مرة واحدة ويقذف بالكلام خارجا. اللي يهضر وش اللي يهضر؟ قالك يدور لسانه مرة واحدة ويبعث. قالك: وأما الذي يكتب فيدير قلمه في البحمرة 7 مرات. يسمى ويدور ويخمم، يدور ويخمم باش يكتب. أما اللي يهضر فمرة واحدة وبعث. ولهذا من يتكلم يخطئ ومن يكتب يكون أقرب إلى الدقة. ولذلك لا يؤخذ الكلام، لا يؤخذ، تؤخذ المواقف من ألسنة المتكلمين وإنما مما كتبوه، لأن اللسان يسبق إليه الخطأ أكثر بكثير من سبق الخطأ إلى القلم. إذا حبينا واحد نحاكموه تحاكموش بلسانه، لأن اللسان هذا عنده شيء، عنده نوايا، ربما لم يتكلم بالكلام اللائق، ربما تسرع، ربما لم يفهم مضمون الكلام، ربما قصر في ضابط من الضوابط، ربما أسقط شرطا من الشروط أثناء الكلام. احنا لسنا مؤيدين بالوحي، ما عندناش العصمة. أما الكتابة فمن أخطأ فلا يلومن إلا نفسه. هذا القضية. ألم كني ألف قلت مثلا وهذا الحق الذي لا حق بعده، هذا إنسان مغرور الذي يقول، الذي يكتب ويقول، أو يقول ويقول. من قال وهذا هو الحق الذي ليس بعده حق، هذا إنسان مغرور، هذا إنسان مغرور. النبي صلى الله عليه وسلم علمه ربي عز وجل أن يدعو بذلك الدعاء: واهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هذه حاجة أخرى، هذه في الأعمال، ولكن في قضية تصور الحق، فهمت؟ تصور الحق أنه طلب من رب العالمين أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه. هذا رسول الله: إنا وإياكم لعلى هدى. شفت القضية وين؟ هذا هو، هذا غير مقبول. إذا نبدأ بالمسألة الأولى، راكم قريتوا أنتم على كل حال المبحث باختصار شديد. أن المسألة الأولى يقول فيها الإمام القرافي هو قضية دعاء الوالدة على ولدها، يعني إذا طلبت منه أمرا قالت له افعل كذا ولم ينفذ أوامرها فدعت عليه. هذه المسألة الأولى اللي ناقشها الإمام القرافي رحمه الله. بأن الإمام مالك رحمه الله قال يا أبا عبد الله لي والدة وأخت وزوجة، فكلما رأت لي شيئا قالت لي اعطي هذا لأختك. وإحنا نعرف بأن الأم غريزتها مع بناتها أكثر من أبنائها في العموم الغالب، هذه غريزة ولا تلام عليها الأم. الأم لا تلام أن مالت إلى بنتها لأنها تراها ضعيفة وتراها في عند رجل غريب وفيها الرقة فيها كذا. هذا الإنسان ما لازمش الولد ما لازمش يغضب على أمه ولا يقول لك باللي ما انحازت، هذه غريزة غريزة بشرية لا تلام عليها الأم. فقال الإمام مالك اعطي هذا لأختك، هي تقول له الأم اعطي هذا لأختك، فإن منعتها ذلك سبتني وداعت علي. قال له مالك ما أرى أن تغايضها وتخلص منها بما قدرت عليه وتخلص من سخطها بما قدرت عليه. طبعا احنا رب العالمين أعطانا قاعدة من رحمة الله عز وجل على الناس، من رحمة الله سبحانه وتعالى من رحمة الناس أن الأم تغضب وتدعو على أبنائها وأن الوالد يغضب ويدعو على أبنائه. ولكن من رحمة الله عز وجل يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجله. إذن شوف رب العالمين هنا الآية هذه ولو يعجل الله، يعني باللي رب العالمين لا يستجيب لدعاء الناس بعضهم على بعض في الشر، لا يستجيب بخلاف المظلوم. المظلوم رب العالمين يستجيب، إذا كان مظلوم ودعا ربه استجاب الله له، كما جاء في الحديث والله الحديث القدسي لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب، هذا المظلوم. وأما إذا دعا عليك، هذه الأم تدعو على ولدها بالباطل تقول له روح يشري لي طوموبيل، يا ما عنديش من يجيب لك طوموبيل، تقول له مال الله لا يربحك الله كذا، فربي لا يستجيب على لأنها دعت وهي ليست مظلومة. وهذا قضية. إذن استجابة الدعاء هو في المظلوم. وأما الوالد ولا الوالدة إذا دعا أحدهما على أبنائه وهو ليس مظلوما لا يستجيب الله له، لأن هذه من رحمة رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ذكره للوالدة والأخت الزوجة، المقصود بأعطي لأختك حرمانا للزوجة، يعني إذا تعطي للزوجة وين هي الزوجة هنا؟ قال والدة وأخت وزوجة، يعني يسكنوا في عائلة واحدة. نعم. وش قال؟ قال كلما رأت لي شيئا، كلما رأت لي شيئا، إيه وش اللي رأت؟ قرعة ريحة. نعم. طيب أعطي لأختك، شافت بورتابل والزوجة تاعك عندها بورتابل، هاي ما إيش قاعدين بشي شرط اللي ما تخليش الأم تروح هذه الشيء هذا يروح للزوجة، لا ما تدخلش هذا الأمر في هذه. هي الزوجة الأم تميل إلى بناتها ضد ولدها حتى ولو لم يكن متزوجة. نحيو كلمة الزوجة، نخلي عندي أم وأخت، وكلما اشتريت كلما رأيت شيئا عندي قالت لي أعطيه لأختك، هاي ما كانش الزوجة، فالمسألة واحدة والجواب واحدا. يعني ما ندخلوش باللي كاين صراع بين الـ بين الـ بين العروسة والكنة أخت الله. لا ما، ولكن هي طبيعة، سواء كانت عندك زوجة راح تروح مع بنتها، ما عندك زوجة راح تروح مع بنتها، هدية. هذه القضية غريزة، غريزة غريزة الأمومة، نحن لا نلومها، هذه الأم وستبقى هكذا الى يوم القيامه. شيخ بالنسبه للمقوله اللي معروفه عند العوام يقول لك يظلموا ويفقصوا الوالدين، اذا ظلموا يظلموك هم يظلموك ويفقصوا يعني. ما كاش لا ها هو هي الايه ولو يعجل الله، هذه في من نزلت في دعاء الناس بعضهم على بعض، هذه الايه نزلت في دعاء الناس بعضهم على بعض، باللي ربي ما يسمعش الا للمظلوم. وأما يذكر باللي أن الإمام الليث بن سعد غلب بر الأم في هذه الحالة لأن لها ثلث البر. الذي بعدها. نعم. الذي بعدها. إيه. وجاب قضية تانية أيضا مسألة أخرى. في قضية لا خلينا هذه ما ندخلوش فيها وإلا راح نغرقوا. المسألة الثانية من منعه أبواه من الحج قال بأنه لا يحج، قلنا عليه لأن هذا الواجب الموسع حتى ولو كان حجة الفريضة حجة الإسلام، قلنا بأن الوالدين يطاعون وين؟ في الواجب الكفائي ويطاعون في الواجب الموسع، ها؟ في الواجب الكفائي وفي الواجب الموسع يطاع الوالدان. على لأنه إذا ما حججش العام هذا قد أحج العام القادم أو الذي بعده والذي بعده، فهو حج لربي لم يؤقت لنا الحج، جعله على التراخي، وهنا طاعة الوالدين مطلوبة. على لأنه واجب موسع. وأما نهي الوالدين الولد عن الجهاد قلنا إذا كانوا جهاد كفائي يستجيب، إذا كان جهاد الدفع والنفير العام وغزو المستعمر لبلادنا فلا طاعة للوالدين، لأنه هنا قد يأمران ويأمران بمعصية. على لأن الدفع العام والنفير العام واجب على كل مسلم ومسلمة، حتى المرأة تخرج بغير إذن زوجها والولد بغير إذن والديه، على لأنه نفير عام، حتى البنت المرأة ما تطيعش زوجها وما تطيعش باباها وتروح تجاهد، هذا إذا دخل الاستعمار والغزو الأجنبي إلى بلادنا، وضع قضية. أما في غير النفير العام فلا. طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، إذا منعه أبواه من الحج قال لا يحج، قال إذا منعه أبواه من الحج لا يحج إلا بإذنهما، قال إلا الفريضة. ما هي الفريضة؟ هي جهاد الدفع النفير العام، أسخفها في الحج، إلا حجة الإسلام، وكذلك في الجهاد إلا الجهاد المتعين وهو النفير العام. وقال الأصحاب لا يعصيهما في الخروج للغزو إلا أن يتعين بمفاجأة العدو، واضح القضية؟ أي واضحة يعني. وقال إنه يستأذنهما في حجة الفريضة العام والعامين، هذه أقوال. وقال في المجموعة يوافقهما في حجة الفريضة العام والعامين، يعني يؤخر، على لأنه واجب موسع عام وعامين، تقييدها بعام وعامين ما هو دليله وما هو ضابطه؟ اجتهاد. الجمع بين الذي يقول على الفور والذي يقول لا موش على الفور، الحج موش على الفور، الحج بإجماع العلماء التراخي، فهو فريضة موسعة، تقييدها بعامين ثلاث سنوات خمس سنوات تقييد بلا ضابط ولا دليل، فهذه مسألة اجتهادية متروكة للفرد، هو يعرف إذا كان مريض موش مريض، يتاجر عنده المال مرة كين مرة ما كانش، هذه ترتب الأمور، السلطة التقديرية ترجع إلى المكلف، هذه سلطة تقديرية ما مرجعها لمن؟ للمؤلف للمكلف. طيب ثم قال المسألة الرابعة، المسألة الرابعة أيضا قال أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات دون الحرام، وإن كره انفراده عنهما في الطعام وجبت عليه موافقتهما ويأكل معهما. طبعا هذه المسألة مبنية على أن الوالدين إذا أمروا الولد بشيء فيه شبهة، ما هي الشبهة؟ مثلا لو أمرت أمه، الأم أمرت ولدها أن يتزوج من هذه البنت، ثم هذه البنت شكت الأم أنها أرضعتها أو لم ترضعها ولا تشبهها، قالت له تزوج بهذه، وهذا البنت هذه الأم قاعدة تقول باللي راني شاكة هل رضعتها ولا ما رضعتهاش، فهنا شبهة، فهل يطيعها ولدها في هذه الزيجة بهذه البنت اللي فيها شبهة قامت عليها الشبهة ولا لا؟ طبعا هذا خلاف العلماء، احنا عندنا الأصل ومن اتسق اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعطيكم مسألة أخرى، لو كان مثلا أمه قالت له روح شري لي قرعة مثلا جازوز ولا قرعة ما وعندهم من الطبرنا من عند فلان وهذاك الحالة هذيك تبيع الخمر الحرام وتبيع الحلال، فأنت دخولك على الحالة اللي فيها الحلال وفيها الحرام شبهة، ولكن الأم عينت لك قالت لك روح شري لي من المكان الفلاني أصبحت فيه شبهة، فهل يطيعها أم لا؟ أنا أرى أن طاعة الوالدين في الشبهة غير واجبة، غير واجبة، غير واجبة أبدا على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا النص الواضح الصريح: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وإن لكل ملك حمى. الحمى هي الحدود نتاع الحلال والحرام، وهي الشبهات المنطقة الفاصلة بين الحلال والحرام. فالإنسان لا يطيع الوالدين فيما هو شبهة مضرة بالمكلف، لأنك لو كان تدخل تخرج من الحالة ولا طبرنا تسوء سمعتك، غدوة تروح تخطب ما يزوجوكش، تدير تجارة واحد ما يثق فيك، تروح تسلف واحد ما يعطيك يقولك أنا نعطيه راح يشرب يوم الخمر، هاي ولات فيها شبهة. هذا القضية، هذا هو المقصود. وكذلك إذا واحد هو عليه جاب هذا الكلام، لماذا أتى بهذا الكلام؟ إذا دعواه أن يأكل معهما لأنه أحد السلف الصالح، أحد السلف الصالح كان لا يأكل مع أمه خشية أن تسبق يده إلى موضع الطعام تاقته نفس أمه. فهمتوا الحكاية؟ هذه ذكرها الإمام الإمام صاحب حلية الأولياء الإمام الأصفهاني أبو نعيم، أبو نعيم الأصفهاني ذكر أظن عن الفضيل بن عياض إذا ما خانتنيش الذاكرة، كان لا يأكل مع أمه خشية أن تسبق يده إلى موضع استاقته نفس أمه. هذا وش نسميه؟ مو الشبهات، هذا نسميه ورع. ما نخلطوش بين الورع وبين الشبهات. الشبهات عندها علاقة بالحلال والحرام، أما الورع عندها علاقة بمقامات الإحسان. شفتوا الفرق بين الورع والشبهات؟ الورع ما تدخلش في الشبهات، الشبهات تدخل فيها الأحكام الشرعية حلال ولا ماشي حلال، أما الورع فيتعلق بمقامات الإحسان وشعب الإيمان. فهمنا القضية؟ المثالين اللي ذكرتهم لكم أنايا هم أقرب للصحة والصواب على هذه القاعدة. طيب، وإن كان الإمام ابن صلاح رحمه الله يقول: وطاعتهما في الشبهات واجبة عند أكثر العلماء. هذا الكلام ذكره في فتاوى ابن الصلاح، أرجعوا الكتاب فتاوى ابن الصلاح مشي قواعد الأحكام، في فتاوى ابن الصلاح يقول: وطاعتهما في الشبهات واجبة عند أكثر العلماء، ولكن هذا الكلام مخالف للنص الصريح النبوي الشريف: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. والأم الصالحة والأب الصالح لا يأمران ولدهما بالشبهات. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج بامرأة قيل له: أرضعتك وفلانة أرضعتك وإياها، حديث صحيح. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: وكيف وقد قيل؟ شبهة، ها كلمة قيف تتزوج بها وقد قيل، يعني خرج كلام بأنك رضعت معها من امرأة واحدة، كيف وقد قيل فترك الزواج منها؟ هذا الشبهات. طيب، ثم قال: ولا يسافر في مباح ولا نافلة إلا بإذنهما. هذه قاعدة منسجمة مع ما قلناه، ها وش منا في القاعدة رقم 3: وجوب طاعتهما في ترك النوافل، فما بالك بالمباحات فهي من باب أولى. أما في الشبهات معليش، هذا اجتهاد، من أراد أن يطيع في الشبهة يعني تبقى دائما شبهة، موش حرام خالص، ليس حراما خالصا. كذلك لو أنها أمرته أن يشرب شيئا، أن يشرب شيئا أو يأكل شيئا، ومصدر الأكل فيه شبهة، من عند جار يبيع الخمر ويبيع كذا ويبيع أيضا الحلال، خلط الحلال والحرام، فهل يطيعها بشرب بالأكل من طعام أهدي لها من مصدر مشبوه؟ هذه مسألة أيضا اجتهادية. وحتى إن أكل يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عند اليهود، واليهود يتعاملون بالربا، وهذا ممن قال بأنه يجوز الأكل من مصدر مشبوه أو فيه اختلاط بين الحلال والحرام. فهمت قضية وين؟ ثم قال ولا يخرج لطلب العلم إلا بإذنهما، ولا يخرج لطلب العلم إلا بإذنهما إلا علم هو فرض عليه متعين، فرض عليه متعين، ولم يكن في بلده من يعلمه. من يعلمه؟ من يعلمه؟ لا لا، من يعلمه يعلم ذلك، لأنه كي يعود يعلمه يروح يعلمه. فهمت؟ لأنه قال يقولك يطلب العلم، يطلب العلم، وراح تطلب العلم ممن يعلمه. ها هنا كنا نقطة تكلم عليها، ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، يتحدث عن نفسه أنه أراد أن يخرج لطلب الحديث وطلب الإسناد العالي من شيخ من الشيوخ، ومنعه والده، كان في عمره 16 سنة. ها كان يقوله بلي راك صغير في السن، فلم يخرج. ثم بعد فترة سمع أن الشيخ الفلاني قد مات صاحب الإسناد العالي، فأخذ الإمام الذهبي يبكي ويبكي ويبكي بكاء شديدا حتى رحمه أهل الدار، يعني هو امتنع عن الأكل والشرب وساءت حالته النفسية إلى غير ذلك، لأنه فاته الإسناد العالي. فلما رأى والده حالة ولده الذهبي رحمه الله شمس الدين تركه أن يخرج، وهذا هو سبب خروج الذهبي خارج دمشق ليطلب السند العالي. هذا هو سبب رحلته، سبب رحلته في طلب العلم، لأنه منع من الخروج واستجاب لوالديه ورأى أنه من الواجب طاعته. على لأن دمشق كانت مليانة بالعلماء وهو واحد والعلم منتشر وراه موجود، وإنما أراد أن يطلب مزيد فضل، مزيد فضل وليس الأساس. أما لو كنت في مدينة ورحت أنت المدينة، أنت في مدينة لا يوجد فيها عالم بالفرائض المواريث، ما فيها ولا واحد يعرف المواريث، وهنا وأنت إمام في المسجد يجب عليك أن تخرج من بلدتك وتذهب إلى مدينة تتعلم فيها علم الفرائض، لأنه واجب عليك، تعين عليك، وطاعة الوالدين بالبقاء ساقطة ولغو، وضع قضية. أما أن تخرج بدل القراءات، القراءات ليست واجبة، ها ليست واجبة، بخلاف علم المواريث، علم الحلال والحرام، وضع القضية، أحكام الحج، أنت عندك الناس رايحين يحجوا من القرية وأنت ما تعرفش أحكام الحج، وجب عليك أن تخرج لتتفقه في الحج لتعلم الناس اللي رايحين يحجوا. وهنا لا تستجيب لمنع الوالدين، وضع القضية. هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة هي قصة جريج، وأساس القصة هي أنه كان جريج في الصومعة يعبد ربه ويصلي، فجاءت أمه نادته يا جريج يا جريج، وهو في الصلاة قال ربي صلاتي وأمي، فاستمر في الصلاة فرجعت، ثم جاءته من الغد يا جريج يا جريج وهو في الصلاة قال ربي صلاتي وأمي، فاستمر في الصلاة ولم يجب أمه. في الثالثة دعت عليه ألا يموت حتى يريه الله المومسات إلى غير ذلك، القصة معروفة في صحيح البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلق على هذه القصة، لو كان جريج عالما لأطال أجاب أمه، عليه لأن إجابة الأم في النافلة واجبة، في النافلة واجبة، وحتى في صلاة الفريضة إذا اتسع وقتها تقطعها وتجيب أمك، عليه لأن اتسع وقتها، وهذا القضية ما دام ما خرج الوقت. هذه هي المسألة الخامسة. وأما كلام قضية تسليط الراعي وبدأ يحكينا على هذه مسائل أخرى داخلها في فوائد وليس في الأحكام الشرعية المتعلقة بالواجب وغيره. ها وش هي المسألة اللي طرحها قبيلة أخا، وهي اللي قال لنا القرافي باللي في كتاب المجيات الموبقات. ايه. هو القرافي كتاب القرافي. نعم. قال ان دعاء الظالم قد يستجاب في المظلوم. دعاء الظالم قد يستجاب في المظلوم. كيف؟ اعطيني مثال. هو القرافي. معليش. قال ان الدعاء هذا تاعو يستجيب له بسبب ذنوب المظلوم. لا هذيك حاجه اخرى. هذيك حاجه اخرى. احد السلف شكون اللي قال ان الظالم صوت ان الظالم صوت بيد الله ان الظالم صوت بيد الله ان الظالم صوت بيد الله يضرب به هكذا شكون يعني كلام احد معناها في الايه كذلك يولي بعض الظالمين بعض لا لا هذا كلام قالك إن الظالم صوت يعني ربي يظلم يضرب الظالمين بالظالم يضرب الظالمين بالظالم إن الظالم صوت بيد الله يضرب به الظالمين ولكن هنا جريج ما هو ظلمه الذي ارتكبه باش يضرب بالظالم أعطيني ماذا فعل جريج جريج أساء التقدير بين مراتب الأعمال وهذه مبنية على الاجتهاد والاجتهاد يقول إذا اجتهد المجتهد فأخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران إذن فجريج يدور بين الأجر والأجرين إذن فهو ليس بظالم ها فكيف يسلط ومعنى قول القرافي هنا في الفقرة هذا الشيخ وكأنه لجريج ذنب في الماضي وما هو هذا الذنب ذكره رسول الله هو قال لا خليك من قال ذكره رسول الله ما ليش أنا قاعد نقول لك إحنا ما ليش قاعدين نفسره في القرآن إحنا ما ليش قاعدين نفسره في القرآن إحنا قاعدين نشرحه في كلام البشر بعقول البشر إحنا قاصرين وقاعدين نتكلموا قاعدين نقول لك باللي جريج ذنب نعم إحنا هذه قاعدة عامة أن الإنسان إذا ارتكب ذنوبا ولم يتم منها يعاقب بها فإن الله يمهل ولا يهمل ثاني واحد الهامش لهنا جاء فائدة قال بعض السلف في شرح البخاري تاع ابن رجب فتح الباري قال بعض السلف يستجاب دعاؤها يعني الام وان كانت ظالمه اها فلم يقيده بذنوب سالفه يعني ما قيدوش يعني بعض السلف قال منين جات هذه القاعده ان الله يستجيب للظالم ولماذا لم يستجب لفرعون لماذا لم يستجب لابي جهل لماذا لم يستجب لقارون اعطيني هذه القاعده منين جبناها اعطيني مرجعها اعطيني مصدرها أعطيني على الأقل إشارة من آية أو حديث إلقاء الكلام على عواهنه بلا أدلة ولا شواهد هذا مصدوم بالأصول الشرعية الأصل الشرعي أن الله يفتك بالظالم كيف يستجيب له كيف يستجيب للظالم يعني هذا الكلام يهدم أصول شرعية أصول شرعية أن رب العالمين لا يقيم للظالم وزنا فكيف يستجيب له سبب قول اذكر لأن الظالم صوت الله في الأرض ينتقم الله به ثم ينتقم منه ها بارك الله فيك لمن هذا الكلام هذا بالك الفضيل بن عياض ولا حقيقة على أساس حديث لا لا لا, لا. هو قول فضيل بن عياض أظن أحمد بصمش كذا آه. أهل الشام صوت الله في الأرض ينتقم لا لا لا, لا. ممن ينشف هذا الله علم الفضيل بن عياض هو جبد من الحديث هذا يضعف إن الله عز وجل يقول أنتقم ممن أبغض بمن أبغض ثم أسير لا لا هني نهضر لك أنا جيب لي لفظ زي إن الله إن الظالم صوت الله بيده يظلم به ينتقم به هذا كلام تاع أظن الفضيل بن عياض على كل حال طيب أما المسألة السادسة وهي مش من صفحة السادسة 276 إذن المسألة السادسة وهي مخالفة الوالدين في غير الواجب المعين الضيق احنا قلنا باللي طاعة الوالدين واجبة في الواجب المخير الواسع ها اما الواجب المعين والضيق فما تكونش طاعتهم واجبة لانه هنا طاعة الله اوجب هنا طاعة الله اوجب مثل الرحلة في طلب العلم او تكلمنا عليها قلنا لان الرحلة في طلب العلم اذا وجد لها البديل سقطت وكانت الطاعة واجبة، إذا لم يكن من العلم العيني أيضا سقطت ووجب سقطت الرحلة ووجبت طاعة الوالدين، أما إذا تعين فهنا لابد من الرحلة. فقط الشيخ كلام للقرافي إيه؟ غير كلام قالوا الجواب أن علم الشريعة وش من صفحة؟ نفس هذا 712 في آخر الصفحة 276 الفقرة الأولى الفقرة الأخيرة يوم 15 وش قال؟ وإن كان فرض كفاية غير أنه يتعين له طائفة من الناس ومن جاد حفظهم ورق فهمهم وحسنت سيرتهم وطابت سريرتهم قضية جاد حفظهم ورق فهمهم هذه غير منضبطة أي واحد يقول رق فهمي لا لا هذه معروفة بقضية الحفظ سريع الحفظ بطيء الحفظ إيه الفهم أيضا الفهم إيه؟ لأن قضية الفهم الناس عندها عقول وأي واحد كي يهضر هذا الكلام غير منطقي الناس فهم تعرفه لأن قضية إدراك الحسن والقبح هذا فطريان في الإنسان فالناس تفهم باللي هذا راه سريع البديهة وهذا بطيء البديهة الناس تعرف فهمت الناس تعرف يعني هو يقول إذا كنت رقيق الفهم سريع الحفظ فلا تطيعهما تروح في طبعا لأنه تعين عليك لأنه تعين عليك أما إذا تروح أنت وباش تتعلم الفرائض تقعد لهم 10 سنين وش كده راح يقعد 10 سنين مع والده هذا يروح اللي يقعد سمانة سمانتين شهر شهرين ويرجع مش اللي يروح يقعد 10 سنين لأنه بطيء الفهم باش يستوعب المادة العلمية يطلب له سنوات فهذا راح يضرب والده فهمت المقصود تاعه هذا سيضر بوالديه أما اللي يروح رحلة خفيفة ويعود هذا لا يضر بوالديه غالبا واضح القضية المسألة السابعة وهي مسألة السفر للتجارة قال بأنه يشترط إذنهما شوف الإمام القرافي رحمه الله هنا عنده كلام يخالف القواعد الشرعية الإمام القرافي هنا أنا أراه هنا دخلت له النقة انتع الصوفية فهمت نقرأ وش يقول في القضية قال إن خرج للتجارة تكاثرا لا يجوز له ولو أذن له لأنه غرض فاسد شفتوا شو كلامه ها قال أبو الوليد هو يقرأ على أبي الوليد طرطو لا أنا ما هوش أبو الوليد أبو الوليد أو الباجي أبو الوليد أو الباجي لا لا لا لا أبو بكر الطرطوشي أبو بكر الطرطوشي وليس أبو الوليد أبو الوليد الباجي أما هذا أبو بكر الطرطوشي وأخطأ يعني أخطأ وهذا سبق القلم هذا سبق قلمين قال إن أراد سفرا للتجارة يرجو به ما يحصل له في الإقامة فلا يخرج إلا بإذنهما وإن رجع أكثر من ذلك وهو في كفاف وإنما يطلب ذلك تكاثرا فهذا لو أذن له لنهيناه لأنه غرض فاسد وإن كان المقصود منه دفع حاجات نفسه أو أهله بحيث لو تركه تأذى بتركه كان له مخالفتهما لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار طبعا هذا الكلام لا يستقيم مع روح الإسلام ولا مع شريعة الإسلام ولا مع منطق الإسلام منطق الإسلام يدعو إلى عمارة الكون وعمارة الكون وعمارة الأرض هو أنشأكم منها واستعمركم فيها أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها والاستعمار يكون بالعمران الإمام ابن العربي رحمه الله وش يقول استعمركم فيها في التفسير تاعه يقول هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها قال استعمركم هو طلب العمران وجاء وهو من الواجبات العمران هو من الواجبات والعمران لا يكون عمارة الأرض لا يكون بالأدنى وبالقليل وإنما يكون بالكثير وهذا مما سبب تخلف المسلمين أن هذا الكلام أنه سبب لنا تخلفا حضاريا احنا لازمنا نتاجروا ولازمنا نطور التجارة ولازمنا نطور العمران وألا نكتفي بالحد الأدنى مراغما كثيرا وسعى نعم واضح القضية؟ طيب المسألة الثامنة، قضية الواجب في صلة الرحم. المسألة الثامنة، المسألة الثامنة شو من صفحة؟ 270 خلاص 720 الثامنة. بيان الواجب من صلة الرحم. أنا قضية صلة الرحم بأن الإمام القرافي ضبط لنا معنى الرحم وأعطانا ضابط رائع جدا، ضابط في غاية الإتقان، بأنه كل علاقة يحرم النكاح فيها على سبيل التأبيد. قال الرحم من هو؟ هو إذا كانت النساء في النساء، المرأة التي لا تستطيع أن تتزوجها على سبيل التأبيد، مثل العمة الأم، البنت الأخت، العمة الخالة، زوجة الأب، زوجة الإبن، الجدة، الحفيدة، الأصول والفروع، هذه على جهة التأبيد. وأما الرجال قالك شوفت شوف الضابط نتاعو، قالك وأما الرجال قالك حوله إلى المرأة، فإن جاز لك الزواج بها فهو ليس من المحارم، إن لم يجوز فهو من المحارم. مثلا العم حط العمة، إذا لا يجوز زواجه فهو من المحارم. بنت العم، ابن العم رجعوا بنت العم يجوز زواجه فهو ليس من المحارم. إذا ما يقدرش ولد عمك يروح مع مرتك للحج لأنه ليس محرم لها. وهذا القاضي يقول لك حول الذكر إلى أنثى وانظر هل تستطيع أن تتزوج به أم لا. كذلك الجمع بين الأختين، الأخت الثانية ما هيش محرمة تحريما تأبيديا، فهو تحريم مؤقت وبالتالي ليست محرما. أخت الزوجة ليست من المحرمية لأن تأبيدها، لأنه الزواج منها ليس على التأبيد، ما دام عصمة أختها فيك عندك فهي محرمة عليك تحريما مؤقتا، هو شرط أنه على التأبيد، المحرمية هو يكون على التأبيد. وطرحنا مسألة أخرى في قضية صلة الأرحام تزيد في الأعمار، هذه مسألة طرحها الإمام القرافي. وطبعا احنا الأخذ بظاهر الحديث مخل بأن صلة الرحم يزيد لك في العمر، فيعود الإنسان كل يوم يروح عند عمته والغدوة عند خالته والغدوة عند جدته والغدوة عند بنته والغدوة عند كذا، ويعيش 300 سنة 400 سنة 500 سنة يولي من الخالدين. وهذا لا، واللي عايش مع أمه بابه عايش معه معنى راح يعيش كتر. لا، هو الأخذ بظاهر الحديث لا يستقيم، لابد من تأويل وحمل الحديث على ما يليق به شرعا. طبعا خلاصة العلماء ذكر منها شيئا الإمام القرافي، وهي إما البركة أنه يعيش 60-70 سنة ولكن يحقق إنجازات كثيرة جدا لا يحققها من يعيش 200-300 عام، فهذا نوع من أنواع زيادة العمر، زيادة البركة. والأمر الثاني أن الله عز وجل كتب لكل عبد أجلين، أجل إن بر وأجل أقل منه إن لم يبر، فإن بر نقله من الأجل الأدنى إلى الأجل الأعلى، قدر بقدر. ها، واضح القضية. هذا رأي آخر للعلماء، وفيه من قال على الحقيقة، على الحقيقة، ولكن الحقيقة هذه مستبعدة على أهلي، أن الله عز وجل يبعث ملكا بعد 40 يوم من تخلق الجنين فيأمر بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد، إذن المسألة منتهية. ولكن كتابة الأجل قد تكون كتابة مزدوجة، أدنى الأجل وأعلى الأجل، هذا ممكن، الحديث يحتمل. أما أن يزيد بعد كتابة الأجل في اللوح المحفوظ هذا غير ممكن. ولكن أنا عندي الآن تخريج جديد من الناحية العلمية، وهذه الدراسات العلمية الحديثة أثبتت أن الإنسان له أجلان، أجل الزمن والأجل والعمر، العمر له عمران، عمر زمني وعمر بيولوجي. الآن كاين آلات مثل سكانر وليرام، سكانر وليرام، أنت عايش 20 عام فلما يدخلوك في هذا الجهاز ويدرسوا الكبد نتاعك والقلب نتاعك والأعضاء الحيوية نتاعك والعضلات نتاعك والأمعاء وكل ما يتعلق، فلها عمر بيولوجي. كينا طفلة عملوا لها، أنا هذا الشريط الوثائقي الذي شاهدته، عمرها 22 عام ولكن كبدها عمره 80 عام، الكبد نتاعها عمره 80 عام بسبب كثرة شرب الخمر. فكين أعضاءنا راهي دخلت، لأنه كين علماء وش يقولك احنا يا مثلا الكليتان أو القلب أو الطحال أو كذا تقدر تعيش مع الإنسان مثل ما عاش نوح عليه السلام، لأنه قال لك ربي لا تبديل لخلق الله. يعني لو كان ما تجيش المواد المضرة بالأعضاء الحيوية يقدر الإنسان يعيش 1000 سنة وأكثر من 1000 سنة، ولكن بسبب الأمراض اللي تدخل إلى أجسامنا يضعف تضعف الأعضاء الحيوية وتتدهور الصحة ويموت الإنسان. وكاين إنسان في عمره 80 سنة أو 90 سنة أو 100 عام ولكن أعضاء الحيوية في عمرها 20 عام، في عمرها 20 عام. إذن كاين عندنا العمر الزمني والعمر البيولوجي تاع الأعضاء الحيوية. فرب العالمين يقول بالإنسان اللي يصل الرحم نتاعو رب العالمين يحفظ له أعضاءه، وهذا اللي كان يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم متعني بسمعي وبصري وقوتي ما أحييتني. إذن فلما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في عمره 63 سنة، لو كان نشوفه للأعضاء نتاعو الحيوية نلقاه قلبه عمره 15 سنة ولا 20 سنة، والكليتان عمرها 20 سنة، فهو 63 سنة ولكن أعضاءه راهي أعضاء أطفال صغار. وهذا القضية، ربما يكون هذا الأقرب إلى تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلى وأعلم. هذا عبارة عن اجتهاد. أما البركة فالبركة قلنا في الإنجازات، يعني أبو القاسم الشابي مات في عمره 34 سنة وشوفوا ايش خلى الديوان نتاعو، ما داروش الناس اللي عاشوا 100 سنه. الشيخ عبد الحميد بن باديس مات في عمره 53 سنة وشوف الإنجازات الضخمة اللي حققها، الإمام الشافعي، الإمام النووي، الإمام كذا، اللي بكل ماتوا في 43 و 53. حسن البنا رحمه الله مات حوالي 48 سنة وشوفوا واش دار. هذه هي قضية البركة، البركة تتعلق بالإنجازات في العمر الصغير. المؤلفات عن النووي اللي عاش 43 سنة وشوفوا المؤلفات اللي واحد يعيش 100 عام ولا يؤلف مثلها. هذه تدخل البركة، تدخل في الإنجازات. قسم 25 سنة. 25 سنة؟ المهم تقريبا. القرافي هنا رجع القول الثاني قدر بقدر. ايه. على كل حال هذه المسائل الثمانية التي نص عليها الإمام القرافي رحمه الله. إذا بقى لنا الفرق 24، أظن أن الوقت أدركنا ولا يتسع لشرحه، نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكون اللي عنده سؤال؟ تفضل.